قال متن الشارح رحمه الله تعالى نفعنا بعلومهما في الدارين. فصل في احكام الولاء، وهو لغه مشتق من الموالاه، وشرعا عصوبه سببها زوال الملك عن رقيق معتق. والولاء بالمد من حقوق العتق، وحكمه اي حكم الارث بالولاء حكم التعصيب عند عدمه، وسبق معنى التعصيب في الفرض. قال المحشي رحمه الله تعالى نفعنا بعلوم في الدارين. واما اذا اعتق عبده عن غيره بغير اذنه، يعني بغير اذن الغير، لم يثبت الولاء له، وانما يثبته للمالك يعني الذي اعتق. قال خلافا لما وقع في اصل الروضه انه يثبت له لا للمالك، خلافا لما وقع في اصل الروضه انه يثبت له، من انه ضمير دوت العوده على مين؟ ارفع يدك. الولاء من انه، ها كمل، يثبت له ضمير في له يعود على ايه؟ ارفع صوتك. للغير، لا للمالك عن الذي اعتق. في سؤال في هذا الجزء، اللي هيمسك النسخه القديمه يراجعنا. قلت له اللي هيمسك النسخه القديمه يراجعنا، الشيء رفيع فقط، اللي هياخذها بحقها ياخذها. قال ويستثنى من ثبوت الولاء بالعتق ما لو اشترى من اقر بحريته فانه يعتق عليه ولا يثبت له الولاء عليه، بل ولاؤه موقوف حتى تقوم بينه بحريته، لانه يزعم ان الملك لم يثبت له، وانما عتق مؤاخذه له بقوله. هذا الان في ذكر او في تعداد استثناءات يحصل فيها عتق ولا يحصل معها ولاء. بعد أن ذكر لك أن العتق بكل أنواعه وبكل صوره كافة أشكاله ينتج ولاء، هيستثني الآن يعني عتق لا يترتب عليه ولاء. تعال معي إلى هذه الصورة. قال مرة أخرى ويستثنى من ثبوت الولاء بالعتق، ثبوت الولاء يعني ترتب الولاء على العتق، ما لو اشترى من أقر بحريته فإنه يعتق عليه ولا يثبت له الولاء عليه. العتق لازم على ذلك ولكن الولاء لا يثبت. فماذا يفعل بالولاء؟ قال بل ولاؤه موقوف حتى تقوم بينة بحريته. لماذا لا يكون له الولاء؟ قال لأنه يزعم أن الملك لم يثبت له. فلماذا عتق إذن؟ قال وإنما عتق مؤاخذة له بقوله. صور من يصور المسألة؟ لم يحضر أحدكم الدرس؟ تفضل. لو أن مالكا اشترى عبدا والمالك اقر بحريه هذا العبد يعتق عليه مؤاخذه له بقوله. صور اكثر يعني مثل عبد الرحمن هو العبد. نعم، عبد الرحمن عبد وسامح اشتراه، وفي نفس الوقت سامح اقر بان عبد الرحمن حر. ازاي؟ كيف يعني؟ خيل لنا هذا، جعلنا نتخيل. عبد الرحمن عبد من سيده؟ سيدك مين؟ سيد الشيخ علي. الشيخ علي مالك لهذا العبد عبد الرحمن. تفضل. كيف وقع تحت ملكي مع ان الشيخ سامح بيدعي انه حر؟ بيقول ان الشيخ علي خطف عبد الرحمن، ادخله تحت ملكي وادعى، هو الولد كان صغير لسه كده، وادعى انه دوت عبدي، فان هو حر، خطفه من اهله. مسكين دوت اتخطف من اهله، خطف الشيخ علي، إمام مسجد عثمان بن عفان في روسيا. الشيخ سامح غاضب أن هو من الذين يغضبون جدا في المنكر، غاضب وقال هذا حر وليس عبدا، هذا حر، فأقر بحريته. فماذا فعل؟ اشترى. كمل بقى صحتك. فلما اشتراه عتق عليه. عتق عليه بالحكم الأول أنه عتق عليه. ليه عتق ليه؟ لما قالش حتى أعتقتك، ده اشترى. مجرد ما اشتراه يعني خرج من ملك الشيخ علي، الملك الظاهري اللي عند الدولة، اللي عند المجتمع، اللي عند البيئة. في البيئة احنا طالعين كلنا في الحي شايفين الشيخ علي سيد وعبد الرحمن العبد بتاعه رايح جاي بيخدم سيده، فخرج من هذا الملك لأنه اشتراه، وفورا من غير أن يقول أعتقتك أعتق. ليه؟ لأنه يقر بحريته، وأصلا بيدعي بيزعم، حتى هنا يستخدم كلمة يزعم أنه حر. طيب والولاء قصتنا بقى، هل له ولاء عليه؟ ولاؤه موقوف حتى تأتيها بينة يعني شاهدان، حتى يأتيها شاهدان، لأنه يزعم أنه ليس عبدا، فكيف يكون له الولاء عليه وهو يزعم أنه ليس عبد، أنه ليس عبدا، لا يكون له الولاء عليه. وهو دعوة ده مش عبد، الحقونا يا جماعة، الشيخ علي خطف عبد الرحمن وهو صغير بحر، فكيف يكون له الولاء؟ هو بيدعي، نؤاخذه بإقراره، يبقى عتق لأنه يقول أنه حر وليس عبدا، وليس له الولاء عليه لأنه يقر بأنه حر وأنه مخطوف من قبل الشيخ علي. واضح الصورة؟ أنت متفرج النهاردة، البذلة الجميلة والكرافة الجميل، فتفرج يعني، قلب القنوات حضرتك. نعم. من الذي يأتي بالشهيد يعني في حالة الولاء؟ هو اللي بيدعي، هو المدعي، حضرته المدعي، فهو مكلف ان ياتي بالبينه، البينات على المدعيين، هو اللي بيدعي ان عبد الرحمن حر. طب يكون له الولاء اذا جاء بشاهدين انه عبد؟ يبقى دعوه، يبقى ما يجيبش شاهدين انه عبد بقى، ده هو بيدعي يجيب بينه على دعواه، هو بيدعي انه حر، بس يجيب شاهدين، ياتي بشاهدين على انه حر، وقتها حينئذ يبقى هنحاكم الشيخ علي. لكن ما يكونش الولاء له الا اذا تبين ان دعواه كاذب. متى انسحب من هذه الدعوه؟ خلاص، بس وقتها يكون الولاء لسامح. وانا حاكم الشيخ علي في دعواه؟ نعم. طب يعني هو دلوقتي لو اتى ببينه انه حر، طب يعني لماذا يكون الولاء له؟ هو انه حر؟ مش ولاء له، مش ولاء له، ده الولاء له لو ثبت، لو لم ياتي بالبينه. لو اتى بالبينه على ده، هو بيدعي انه حر. هيأتي بين على انه حر، مش هيكون الولاء له طبعا. حتى تقوم بينا بحريته، لو قامت بينا بحريته يبقى ما فيش ولاء، لو ما قالش بينا يبقى في ولاء لسامح ولا مين اللي اعتقد. خلاص هو كده اشترى عبد فعلا، ما جابش، لم يأتي ببينة. يعني هنتوقف في مسألة الولاء حتى يأتي بالبينة. أتى بالبينة لا ولاء لأنه حر. تأكيد ولاء على إيه؟ حر وليس عبدا. لكن لو فشل في إثبات القضية الدعوة التي يدعيها يبقى له ولاء. هو عاوز يعني. هو مين؟ هو الذي اشترى. اللي هو سامح يعني. المصلحة هو يريد أن يكون الولاء فائدة له. لا، هو مش يريد أن يلحق الحق ويقطع دابر الكافرين. أنت مش عايز تثبت أن أنت راجل مغيور على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعد كل ده طلعت أنت عايز الولاء. طلع قضيتك فاشلة. أستاذنا هو هنا بيقول لي يزعم. الزعم ده قد يكون لا أساس له من الصحة. زعم يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. اختيار الكلمة دقيق، لأن الزعم يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. يزعم ليس معه دليل. على فكرة عبد الرحمن دوت اتخطف، منين الكلام دوت؟ كلام مرسل ليس عليه دليل. يبقى الزعم كلمة منتقاة. نقرأ مرة أخرى. امشي معايا الله يبارك، امشي معايا وسيب الوسن الوسن يعني النوم يعني الخفيف، الوسن مش الوسن بالساء، الوسن عسين واسنان. ويستثنى من ثبوت الولاء بالعتق ما لو اشترى من أقر بحريته، ما لو اشترى أي سامح من أقر بحريته هو عبد الرحمن فإنه يعتق عليه، فإن عبد الرحمن يعتق على سامح ولا يثبت له لسامح الولاء عليه على عبد الرحمن. ماشي يا مصطفى؟ في حاجة واقعة منك؟ بل ولاؤه موقوف حتى تقوم بينكم بحريته، لأنه لموقوف بعدل، لأنه موقوف، لأنه يزعم، لأن سامح سامحا يزعم أن الملك لم يثبت له لسامح نفسه ولا لا حتى للشيخ علي، فيش ملك أصلا. لا يفهم من عمرها سيدنا الشيخ هو النسخة في فرق عندك؟ ها؟ الملكة لازم في ذلك. شكرا لكم الهامش بالقلم الرصاص، الهامش بالقلم الرصاص. تفضل شيخ علي. استاذنا يعني لا يفهم من العباره يعني العلياء لما كان يطرحه الشيخ سعد ان الولاء يكون لشيخنا الشيخ سامح اذا جاء ببينه انه عبد. ما هو يا فندم بيجيب بينه على دعواه أنه عبد مش أنه حر. سيد الحبيب ما دعوة الشيخ سامح؟ ما دعوة أنه حر؟ إذا يتبين على غير دعوة ليكون له الولاء. حبيب قلبي الدعوة اللي معانا أنه حر، هو لم يدعي أنه حر، هو أصلا من هو أصلا عبد المشهور والمعروف والسائع والشائع أنه عبد. هنجيب بينة على على على شيء معروف ليه؟ ونجيب بينة على شيء غير معروف، وإلا فده قلمي طلعته من جيبي دلوقتي، محتاج انا اروح القاضي اقول للقاضي ده قلمي، السياره اللي مش عارف البيت، محدش بيعمل كده، محدش بيجيب بينه على شيء معروف ثابت شهور، يجيب بينه على غير المعروف. ولذلك لماذا ياتي بالبينه؟ لان الناس ياتي بشيء قوي شاهدين ليثبت خلاف الشائع، لكن هو محتاج بينه عشان يثبت المعروف. ثواني سامح؟ اه سامح. بيقول ما فيش ملك، مش بيقول ان هو حر؟ طبيعي. مش بيقول ان هو حر؟ امشي معايا بس خدني على الدعاء، مش هو بيزعم انه حر؟ نعم. ولا انت مش واخد بالك؟ هو ايه بيدعي استاذ سامح؟ بيدعي انه حر؟ بيدعي انه حر؟ من اقر بحريته، بيقول عبد الرحمن ده حر مش عبد. لان الملك لم يثبت له. ما هو معنى انه حر ان مفيش حد ملكه. مش انت حر ولا عبد؟ انت حر. في مين ملكك؟ لا. طيب يبقى من اقر بحريته يعني من اقر ان لا ملك لاحد عنه. ايه الصعب؟ عبد الرحمن حر عند الرجل ده، حر، يقول ده حر مش عبد يا ناس، اللي خلقه ده حر. يبقى دي حد يملكه؟ طب يبقى يزعم انه لم يثبت الملك عليه. مفيش ملك عليه، ما دام حر يبقى الشيخ علي ما ملكوش، وبالتالي هو لما اشترى ما ملكوش. والشراء ده صوري، انت بتشتري ايه؟ بتشتري حاجه ملك الشيخ علي؟ ده هو بيقول نفسه ان ده مش ملك الشيخ علي، بس انا علشان قوه اليد، الشيخ علي له يد عليه، نشأنا 19 20 سنه شايفين ده عبد ده، ففي له قوه يد، زي ما الواحد بيحط ايده كده على الارض ويبني بوضع اليد، عايز يشيل اليد بابني، عايز يرفع اليد بتاعت الشيخ علي، ابراهيم يديله الشيء. كان في ملك، هو بيدعي ان في ملك عليه، ده هو بيدعي ان هو حر. ايه اللي صعب في الموضوع؟ او انشر صاحب الملك، انشر وحيل يمين ايهما افضل الشهدين. هو عايز ايه؟ صاحب الملك باع وخلاص، هو عايز قرشين وخد القرشين وراح حطهم في البنك. عايز فين؟ واحده واحده نتكلم بالاذن بس عشان ما نقعدش نشوش على بعض. نعم قول تاني. لو انشر لحط اليد على عبد، لو انت خلاص عبد، ما هو هو عبد، ما حدش هيقدر ينزعه فيه. طب البينه اقامت الشهدين شبه ان هو حر. خلاص. صاحب الملك حلف ولا بينه على الدعوه؟ هيحلف ليه؟ بس واحده واحده، هيحلف ليه؟ ما هو خد فلوسه خلاص، انا قلت لك من شويه يحلف ليه؟ ما هو خلاص خده منه، اداله فلوس، انت تاخد فيه كام مع عبد الرحمن؟ عبدك ده خلاص، مش انت عايز ان هو عبد؟ وانا مش قادر احرره منه. بقول له اصحى. صح ضميرك لراجل انت خطبه؟ قالوا لا مش ده عبد، كل الناس عارفه ان هو عبد 19 سنه وهو عبد. قالوا توديك قرشين وتسيبه؟ قالوا اديها هات قرشين. فرضه جاله القرشين المعلوم، فهينكر ليه؟ ما خد القرشين وخلص. تمام، عايز ايه؟ انت معاه ضيف صاحبه؟ لا انا ولا لا، ما يردش المال، ما يردش المال. لا طبعا هي حضرتك اقامه دع اقامه ان ياتي الشاهدين، سمح ياتي الشاهدين لكي لا يكون له الولاء، يعني يفعل هذا لكي لا يكون له الولاء. احقق الحق، احقق الحق، انحصر، يشيل هذه الوصمه عن هذا الرجل. ده هيفضل طول عمره، هيفضل طول عمره اسمه مولى، مولى سامح، مولى سامح، لان سامح اعتقه. فدي راجل من كتر ما هو بيخر انكار المنكر بيجيب، ما هو بيدعي، هو لما بيروح حضرته قدام بيدعي ان هو ده عايز يثبت ان هو كان محق ولو بعد 10 سنين. انا سابذل جهدي وليظهر الحق بعد 20 سنه ولا بعد ما اموت حتى. هو الرجال كده يدافع عن قضيته الى ان يلفظ انفاسه الاخير. واللي بيدعي كده كلام مرسل، لا انا عندي دليل ان شاء الله هجيب، هبحث عن الدليل الى يوم القيامه. نعم. لم ياخذ، لم ناخذ بقوله في الذي يترفع. احنا ما اخذناش بقوله في الايه، انما قال وحده. نقول واخذنا بقوله، ثم الذي يترتب عليه يقف حتى ياتي. يعني اقصد شيء مترتب، وده برضه مقرن، ده برضه ترتيبا على قولي، الاثنين على قولي. يعني القول يسمح، مش هو بيقول انه حر؟ نعم. يبقى في ولاء؟ لا مفيش ولاء. خلاص يبقى اخذنا بقولي برضه. اصحى. لكنها كلمة موقوف، كلمة دقيقة. كلمة رائعة، كلمة رائعة، بس أنت ما بتقراش الدرس يا كفاية، مش أنا كفاية جايبكم في الأجازة، هقرا لكم الدرس كمان. يعني أنتوا ناس مش كويسين صحيح. نعم. هل الشيخ لا مش هيعرف، لأن الشيخ سامح لما ادعى بيسال الشيخ طارق، هل لما ياتي بالبينه على انه حر هل هيعاقب القاضي الشيخ علي؟ ما يقدرش يعاقب الشيخ علي لانه ما ادعاش انه خطبه، بيقول انه حر. دعوى ايه؟ خليك محامي ناصح. دعوى ده حر، ما قالش بقى ده خطبه، ما قالش. ممكن يكون الشيخ علي، انا بصور بس صوره والرجاله تقف مع المثال، دي صوره انا عايز اوصل لحضرتك، صورة ممكن يتصور فيها وتخيل فيها ان حضرة الحر يقع في الظاهر تحت ملك حر اخر. لكن الصور كثيرة، ممكن يكون الشيخ علي، يكون الشيخ علي ليس له اي جريرة ولا ذنب ولا عمل اي اسم، حر وهو ظن خطأ ورثه من ابوه، وابوه هو اسف جده، من عمه، من شخص، من مراته. الشيخ علي كان متجوز واحدة وكانت هي اللي كانت خاطفة الراجل ده، وبعدين ماتت زوجة الشيخ علي الله يرحمها، رحمة الله عليها. فورث الصور كثيرة، الرجالة تقف مع النساء. هيعاقبوا على ايه؟ هو ما ادعاش انه خطبه، ادعى انه حر، ادعى انه حر. صح صح. مش هيعاقبني لما تيجي الدرس تاني يا شيخ وصلنا فين؟ عشان انا النهارده مش معايا النضاره ومش شايف حاجه، شايفكم بالعافيه كده. طيب اذا استثنى صوره، قبل ان نذهب الى الصوره الثانيه، ما رايكم في هذا الاستثناء؟ لان نستثني، ما رايكم في هذا الاستثناء؟ انتم مبسوطون منه ولا عليكم لكم تعليق عليه؟ إذا ده اسمه إيه بقى؟ استثناء إيه؟ صوري، صوري، استثناء صوري. يعني هل استثناء حقيقي؟ هل هذا استثناء حقيقي؟ هو بيقول إيه؟ إحنا بنتكلم على إن الولاء لازم للعتق، الولاء لازم للعتق، هو في عتق أصلاً في الصورة دي؟ هو في عتق؟ هو الشيخ ده أعتقه قال له يا عبد الرحمن أعتقتك لوجه الله، ما حصلش عتق أصلاً. لانه بيدعي انه حر. فهل الاستثناء ده حقيقي ولا صوري؟ ما ترد. يبقى اسمه سوري ولا مش سوري؟ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. هو السلام من اللغو والتأثيم؟ استثناء منقطع يعني لكن يسمعون سلاما سلاما. يبقى سلاما إعرابها إيه؟ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا إلا قيلا سلاما سلاما. يبقى قيلا ده إيه؟ تردوا علينا 6 أكتوبر يعني صح صح؟ لا يسمعون فيها. أتيتم بحل المسألة أمس؟ أتيتم فيها؟ ما شاء الله. ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. عايزين إعراب قيلا وإعراب سلاما. إعراب قيلا وإعراب سلاما. أمس كان معنا سؤال، السؤال كان بيقول إيه اللي هي العقود التي إذا اشترط فيها شرط يناقض مقتضى العقد يصح العقد ويبطل الشرط. 3 عقود: الولاء أو 3 صور، الولاء وصورتان أخريان. هل وصل أحدكم إليهما غير الشيخ سعد؟ هل وصل أحدكم إليهما غير الشيخ سعد؟ هل ذكرتم؟ ذكرتي؟ نعم؟ رجعتي بس ما لقيتيش. إيه؟ نجاح صوري يلا. شريط معه التأقيت. صح النكاح؟ صح النكاح؟ بعض مين دول؟ شفائية ولا قريت فقه مقارنة؟ ما عندناش في الشفائية الكلام الغريب ده. ما يبطلش لأنه ما صحش أصلاً. مش عقد لم يتم أصلاً. نعم. إزاي يعني؟ صور. هنتكلم عن شرط يخالف مقتضى العقد. اشترطنا في العقد كده، اشترطنا بتاعك منك العقد على ان يكون الولاء لي او لك او لزيد او لعمر كده. يلا اشترط ايه بقى؟ هل اشترط هو بيعقد كده قال تزوجتك او هي قد زوجتك على الا مهر لي؟ وهل هذا يخالف مقتضى العقد؟ ليه بقى؟ ليه يخالف مقتضى العقد؟ بعته على ان الولاء لي زي ما كانوا عايزين يعملوا موالي بريرة. يخالف مقتضى العقد لان الولاء لازم للعتق واللي هتعتق هي عايشة. لكن هل النكاح المهر لازم فيه؟ وهل معنى انه احد العوضين انه يبقى لازم له؟ ده جزء منه لازم له يخالف مقتضى العقد. لذلك طبعا هقول لك بلاش ما سميناش اذا تزوجنا من غير تسميه. العقد صحيح ولا مش صحيح؟ ويثبت ده ايه؟ ما هو ما سماش. تزوجت مهر المثل. مهر المثل، مهر المثل ده معناه انه ثابت من غير تسمية، لا يحتاج إلى تسمية، يعني لا يحتاج إلى تسمية. نعم؟ زي الولاء طبعًا، زي الولاء برضه. الولاء لا يحتاج إلى تسمية لأنه، لكن الكلام على اللزوم، هل هو لازم؟ يعني تزوج امرأة، وزي ما الأسطورة اللي أنت بتقولها، وقال ولا مهر لك فقالت قبلت، أو هي قالت تزوجت فقال قبلت. هل كده اشترط شيئا؟ للأسف في سورة مش سورة المشترط سورة إنه ما سماش هل اشترط شيئا؟ شوف لما قال لها لما قالت زوجتك نفسي فقال قبلت، أو هو قال زوجتك مولياتي فقال قبلت، لم يشترط شيئا. ووجدنا أن العقد صحيح، العقد الزواج ليس عقد مالي أصلا، العقد مخالف للعقود، ده مش عقد مالي، هنتكلم على العقود المالية. عقد الزواج عقد على مضى مش عقد مالي أصلا، يعني لم يقل أحد أن عقد الزواج مالي. هنتكلم عن استثناءات العقود المالية فيها أعواض، لكن إن احنا نخلي الأضواع النساء مقابل مقابل المال ده محدش قال. تكرمة لها، تكرمة لها، لم يخلد الشرع الشريف العقد الزواج من مال تكرمة للمرأة. قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي فريضة، تكرمة للمرأة. لكن المرأة لو أرادت لذلك لو أراد أن تعيد المرأة المال إليه أو تعيد جزءا منه فكلوا هنيئا مريئا، لأنه تكرمة هي تتنازل عن حقه. فهو مش عقد مالي، وكلامنا في العقد المالي. ايه تاني؟ المهم انتوا فكرتوش، المهم محدش ذاكر. اتفضل. البيع بشرط البراءة من العيوب. البيع بشرط البراءة من العيوب. ماله؟ الشرط يلغو. لا ما لا يلغو، لا ازاي؟ لا يلغو. من قال انه يلغو؟ مذهبنا لا. كمل بقى والقرض ايه؟ كويس. رب المكسر على صحيح عشان الربا. جيد. ده مثال جيد. جيد كويس. ايه تاني؟ كويس؟ واحد ذاكر اهو. يبقى معنا اثنين ذاكرة والثالث ذاكرة بس ما وصلتش، مش مهم، مش هم نصر، هم نذاكر، هم نراجع، نفتح الكتب. الشيخ سعد وصلت لإيه؟ هم عقدين العمرة والركبة. العمرة والركبة، العمرة والركبة. بيقول له أعمرتك، أعمرتك هذا، قال قبل. أعمرتك يعني معناه أنه يكون لك مدة حياتك، فإذا مت عاد إلي. أعمرتك هذا الدار أو هذه الدار أو هذا العقار، يعني معناه تجني فوائده وتؤجره وتسكن وتفعل فيه ما تشاء مدة حياتك، ثم إذا مت عاد إلي مرة أخرى. لا يجوز الطلع، لأن البيع تضمن انتقال الملك، ولا يصح اشتراط فيما يعوق يد المالك. فالشرط يلغو والعقد صح، لأنه في الأصل نوع من أنواع الهبة. لذلك العمرة والركبة مذكوران في باب الهبة، في كتاب الهبة أو باب الهبة، في آخر باب الهبة. لو رجعت إليه تجد هذا النص أن ليس لنا عقد، ليس لنا عقد فيه شرط فاسد يصح مع بطلان الشرط إلا العمرة والركبة. هناك قال كده، وظهر معنا كمان البيع بشرط عدم الولاء، البيع بشرط عدم الولاء. أرض أيضا يلغو ويصح العقد. والشيخ المثال اللي ذكره الشيخ خلدون معناه أنه يمكن أن تجمع أكثر من استثناء في هذه المسائل مذكورة هنا وهناك. نعم. والبيع المعلق على موت الملك. على إيه؟ موت المال. البيع لا يصح أصلا، البيع لا يقبل التعليق. البيع لا يقبل التعليق ولا التأقيت. لو باع رجل الإذن هل حياته اشترط؟ لا يقبل، البيع لا يقبل لا التعليق ولا التأقيت. سمعتني يقول لك إيه؟ البيع لا يقبل التعليق، ها؟ لا يقبل. لا ينعقد البيع، لغو. لغو، نعم. نعم، عايز إيه؟ أرقبتك، بيقول له أرقبتك هذا أو هذه، هذا العقار أو هذه الدار، معناه بتعمل إيه؟ عايز تكتب؟ يا كسلان يا بايخ، طب ما ترجع افتح الفهرس وطلع العقد تكتب على ايه؟ عقد الركبه والعمره، ما تفتح الكتاب وتشوف. في طالب علم بيعمل كده؟ في طالب علم بيعمل كده؟ بقول لكم في كتاب الهبه، مش هقول حاجه، حاجة مزعجة، حاجة مزعجة. يعني بدل ما يتوب يا الله يقول تبت يا الله، ندمت على ما فعلت وعزمت على أن أعود إلى هذا الكسل والتواني والتراخي في طلب العلم، يكسل يفتح الكتاب يشوف اللي هو قصر فيه أصلا، اللي هو كان مطلوب أنه يعمله. دلتك على الصفحة، دلتك على الباب، مش عايز تكتب، عايز تكتب على الهامش، وبعدين هتنسى تاني وتيجي تسأل عنه، ما انت مش عارف كتبته فين، لانك انت ما بتذاكرش، ده ديدانك، لانك لم تتب، وهكذا. دوا عليك. يعني ايه دوا عليك؟ انا بساله هو، سيبني اتفاهم معاه، هزق فيه شويه. يعني ايه دوا عليك؟ مش عارف. اكتب عندك دوا عليك، يعني جنب العمره والركبه. عايزين نعرف قيلا وسلاما. حتى هيعرم ولا ناخد واجب؟ اعرف يلا قيلا. قيلا مستثنى، منصوب على استثناء خطا. اتفضل. مفعول؟ مفعول ايه؟ مفعول لاجلي ولا مفعول به ولا مفعول معه ولا مفعول فيه ولا مفعول لفعل محذوف اللي هو مفعول لفعل محذوف تقديره؟ يسمع. طيب صح، يبقى قيلا مفعول لفعل محذوف. يعني ايه قيلا؟ طيب قول قول قيل بمعنى القول. طيب سلاما نعطي الجائزة، لو أجاب السلامي نعطي الجائزة. منصوب على مقول القول. منصوب على مقول القول. آخر كلام، تحب تستعين بصديق يرفع ايده ورا؟ يبقى مش منصوب على استثناء. ايه اذا كان بيقول اخوكم؟ لان ده استثناء خطا، لان القول قول كلام سلام ليس من جنس اللغو والتقسيم، لا يسمعون فيها لغوا ولا تقسيما. هل السلام من جنس اللغو والتقسيم؟ هل يبقى ليس منصوب على استثناء لانه لم يستثنى منه. هذا ليس جنسا لهذا، يبقى مش منصوب على استثناء، لم يحصل استثناء، الاستثناء ملغى. يبقى إلا هنا بمعنى ايه يا ناس؟ بمعنى ايه؟ بمعنى لكن. بمعنى لكن، يعني لكن يسمعون قولا. يلا سلاما اعرف ايه؟ يلا قوم. غلط. الحمد لله ما دفعتش الجائزة. نعم. لا هو رفع يدك قبلك. ها مفعول به. غلط. ها غلط. بدل ايه؟ غلط. نعم غلط. يلا مفعول مطلق جدع. نسلم سلاما، نسلم سلاما، نسلم سلاما، مفعول مطلق لفعل محذوف تقدير نسلم سلاما. نعم. ما انا اجبت كيف تكون الجمله. لا يسمعون في لغه ولا تاثيما ولكن يسمعون قولا نسلم سلاما. نسلم سلاما ده هو مقول القول. ما انا قلت. تقول ايه؟ ايه؟ مقول القول الجمله. مقول القول هو الجمله. نسلم سلاما. زي في سوره هود مثلا قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنيذ. الملائكة قالوا سلاما بالنصب، وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام وسلامه على نبينا قال سلاما بالرفع. ليه؟ سورة سيدنا هود عليه الصلاة والسلام قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعزم حنيذ. هو نعم هو جاء بجملة اسمية. أيوة طبعا جملة اسمية، يبقى في تقدير في الاثنين. قالوا سلاما يعني مسلموا سلاما جملة فعلية، وهو قال سلام يعني ردي سلام جملة اسمية. لماذا؟ لأن الله تعالى قال وإذا حيثوا بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وهو سيدنا إبراهيم الظن بيه أنه يعمل إيه؟ بيرد بالأحسن، جملة اسمية أحسن من جملة فعلية. ليه؟ لأن لأنها تدل على الثوابت الثبات والدوام. رفع أقوام. إيه؟ أيوة. جملة اسمية هو بقوله جملة اسمية أقوى من جملة فعلية. ليه؟ لأنها تدل على الثبات والدوام. الجملة الفعلية فيها تغير وحدوث. لكن الثبات والدوام أقوى من التغير. فرده كان أجمل. لأن النبي الله وخليل الله عليه الصلاة والسلام سيدنا إبراهيم. نعم. ما قلت؟ قلت ردي سلام سمعت؟ آه قلت هو ده هو ده الإعراب خبر المبتدأ محذوف تقدير ردي ردي سلام صح صح أسلم سلاما لمفعول مفعول مطلق لفعل محذوف ردي سلام ده خبر المبتدأ محذوف نعم تفضل تأقيته تأقيته نقول مدة معينة بعتك الألم دوت لمدة شهر تعالي أنا أبيع لك الألم لما يجي رمضان لازم التنجيز لا يعلق ولا يوقت وصلنا فيه الاستثناء كنا نتكلم ده استثناء صوري وده اللي أدخلنا في مسألة الاستثناء اللي على الصور استثناء آخر نعم تفضل لم تفهمي ماذا أي صورة مسألة الإعراب الصورة الثانية مش عارف قصدك على ايه الرقبة ماذا قرأت في الأشباه الشروط الفاسدة تفسد العقود إلا البيع بشرط البراءة من العيوب والقرض بشرط رد مكسر هو القرض بشرط مكسر صحيح يعني بقترض منك 10 دنانير صحيحة وعلى ان اردها 10 مكسرة او العكس ده يبقى ربا لانه كون الدنانير صحيحه ودنانير مكسره يبقى التماثل غير متيقن والجهل بالتماثل كحقيقه التفاضل والتفاضل في الاجناس ديت ينتج الربا يا ترى في تماثل بين المكسر والصحيح قد وقد التكسير ممكن ينتج عدم ينتج بعض الاشياء تذهب مع التكسير يذهب بعض الاشياء فهل في تماثل قد وقد والجهل بالتماثل كحقيقه التفاضل التفاضل هنا ينتج الربا فالشرط يلغو بيقول الشيخ نقلا عن الاشباه الشرط يلغو ويصح العقد يبقى معنى ايه؟ معنى انه حاليا يجب عليه ان يرد لي العشر دنانير صحيحه اذا كان خدها صحيحه او مكسره اذا كان خدها مكسره وهكذا. اما بيع شرط البراءه عن العيوب انه يقول له بعتك هذا الحيوان مثلا عنده بقره ولا كده بعتك هذا الحيوان على ان لا عيوب له يعني لا عيوب ظاهره اللي والله قدامك اهو أنا أضمن لك أن له لا عيب ظاهر، لكن في عيوب باطنة أنا مش مسؤول عنها، هذا موضوع تاني ده ممكن يرجع بالرد بعد، لكن إذا أخذها على هذه الحال ووجد عيبا باطنا لا يرد، عيبا ظاهرا يرد. برضو كل ده موجود في كتب في كتاب البيوع، في كتاب البيوع، في أي كتاب فقه ارجعوا إليه تجدونه إن شاء الله. يعني المغض المحتاج مثلا موجود في هذا الكلام بالتفصيل. الاستثناء الثاني أظن يتكلم الآن عن الاستثناء الثاني وما لو أعتق الاستثناء الثاني ويستثنى من ثبوت الولاء بالعتق ما لو اشترى وما لو أعتق ما لو أعتق معطوف على ما لو اشترى وما لو أعتق كافر عبدا كافرا ثم التحق العتيق بدار الحرب وحارب واسترق ثم أعتقه السيد الثاني فلا ولاء لمعتقه الأول بل الولاء لمعتقه الثاني الاستثناء الثاني ده استثناء حقيقي الحق مش صوري ولا حاجة مش زي الأول مرة أخرى وما لو أعتق كافر عبدا كافرا ثم التحق العتيق بدار الحرب وحارب واسترق ثم أعتقه السيد الثاني فلا ولاء لمعتقه الأول بل الولاء لمعتقه الثاني بالصورة أن كافرا أعتق عبده الكافر العتيق هذا المعتق يعني التحق بدار الكفر، التحق بدار الكفر يعني صار حربيا. مثلا افترض ان في بلادنا في اهل ذمة، وجورج اعتق بطرس، عبد بطرس، وهم ذميون، بطرس صلاح الرد فالتحق باسرائيل، راح لاسرائيل يحارب مع اسرائيل، فالتحق بدار الحرب. لما صار حربيا انقطع ولاؤه بجورج، انقطع ولاؤه بالمعتق. لما اسرنا بطرس في الحرب، حاربنا اسرائيل واسرنا بطرس، فصار عبدا مره اخرى، ثم اعتقناه. لما اعتقناه صار ولاؤه لنا لا للجورج المعتق الاول، انقطع لانه لما صار حربيا واسترق انقطع ولاؤه بالمحرر الاول المعتق الاول، وده استثناء حقيقي فعلا. استثناء اخر قال: وما لو اعتق الامام عبدا من عبيد بيت المال فانه لا يثبت له الولاء بخصوصه، بل يثبت الولاء عليه للمسلمين. الاستثناء الثالث ان الامام اعتق عبدا من بيت المال، بيت المال فيه أموال المسلمين، من ضمن هذه الأموال عبيد، فجاء الإمام وهو يتصرف بما فيه المصلحة للرعية فأعتق أحد العبيد بذمته ملك للمسلمين كلهم، ومعنى ذلك أن أفراد بيت المال للمسلمين ومنهم هذا العبد، فالولاء لا يكون للمعتق رغم أن اللي أعتق هو الإمام. يعني لا أستطيع أنا واحد من الرعية أن أعتق رغم أنه ملك، لأنه يعني ملك على المشاعر، لا أستطيع أنا أن أعتق هذا العبد ولا حتى نصيبي فيه ولا أي شيء. الذي يعتق في هذه الحالة هو الإمام، فرغم الإمام هو الذي أعتق بسلطة الشرع لا يكون ولاء على هذا المعتق أو العتيق للإمام، بل ولاء لجميع المسلمين، لأنه مش ملك الإمام في الحقيقة بل ملك المسلمين جميعهم. وما لو اعتق الامام عبدا من عبيد بيت المال فانه لا يثبت له الولاء بخصوصه، لا يثبت للامام بخصوصه، ولا للجميع من ضمنهم الامام، لا يثبت له الولاء بخصوصه بل يثبت الولاء عليه للمسلمين. عليه الضمير يعود على العتيق. قال: ولا فرق في كون الولاء من حقوق العتق بين ان يعتق بين أن يتفق المعتق والعتيق في الدين أو يختلف فيه، لأنك عرفت أن الولاء من لوازم العقد، عقد العتق من لوازم العتق عموما، يعني العتق من كل أنواعه، فلا ينظر إلى دين، هل هما كلاهما مسلم كلاهما كافر، أحدهما مسلم أحدهما كافر، لا ينظر إلى ذلك لأنه متعلق بالعتق مجردا عن المعتق، هل المعتق مسلم ولا كافر، لا علاقة لنا بذلك. ولا فرق في كون الولاء من حقوق العتق بين أن يتفق المعتق والعتيق في الدين أو يختلف فيه، بناء على ذلك فيثبت الولاء للمسلم على الكافر وبالعكس، وإن لم يتوارثا كما يثبت النسب والنكاح بينهما وإن لم يتوارثا. المسلم يتزوج من الكافرة، لا صح العكس بالتأكيد، والمسلم ينجب مسلما وقد ينجب كافرا بأن يرتد والعياذ بالله المسلم يرتد، فهل انتقاله عن الدين والعياذ بالله هل يقطع النسب أم يقطع؟ لا يقطع النسب، أو العكس كافر أنجب كافرا ثم هداه الله تعالى هذا الابن إلى الإيمان، فاختلاف الدين بينهما لا يمنع النسب، واختلاف الدين بين الزوج والزوجة، الرجل المسلم والمرأة كتابية، لن يمنع النكاح بينهما، لكن في منع للتوارث، إذا اختلف الدين لا ميراث بينهما، لا يرث الزوج زوجته الكافرة ولا ترث الزوجة الكافرة زوجها المسلم، ولا يرث الأب ابنه الكافر، لا يرث الأب المسلم ابنه الكافر، أو لا يرث الابن المسلم أباه الكافر، وهكذا. اختلاف الدين يمنع الميراث لكن لا يقطع النسب ولا يمنع النكاح. ولا يمنع الولاء، فلا مانع ان يكون احد المسلمين عنده عبد كافر واعتقه وهو كافر، لا زال كافرا، ويثبت الولاء على هذا العتيق للمولى المسلم، او العكس، ان يكون السيد يكون كافرا ويعتق مسلما، تحرر العبد المسلم ويكون ولاؤه لمولاه الكافر. واضح ولا مش واضح؟ الدين لا يؤثر في ثبوت الولاء مترتبا على العتق. مرة أخرى في سؤال؟ طب نقرأ ونسمع سؤال حضرتك. حاضر. ولا فرق في كون الولاء من حقوق العتق بين أن يتفق المعتق والعتيق في الدين أو يختلف فيه، فيثبت يعني بناء على ذلك فادفة التفريع، فيثبت الولاء للمسلم على الكافر وبالعكس، وإن لم يتورثا، كونهما لا يتورثان لا يمنع ثبوت الولاء، كما يثبت النسب والنكاح بينهما يعني بين مختلفي الدين وإن لم يتورثا. سؤال الشيخ علي. ولا الضر الاسلام ولا الضر الحق، ملوش دعوه بالضر. لما احنا ظللنا نصور كده الشيخ علي استغرب، قال هل يتصور، احنا صورنا بقى ان في سيد كافر وتحته عبد مسلم، والسيد الكافر حرر عبد المسلم وثبت الولاء على المسلم الى للكافر، فراح هو استغرب، هو ممكن اصلا الكافر يملك المسلم؟ في ربما 40 صورة، ربما 40 صورة تصور فيها ملك الكافر للمسلم. يلا خلينا نصور صورة أو نسمع من الشيخ مصطفى. صور لنا الشيخ مصطفى. إيه اللي جابك النهاردة؟ كيف يتصور؟ صور لنا صورة 6-9 مثلا وليكن، كيف يكون المسلم عبد مسلم تحت كافر؟ ها؟ ورثة مثلا، شوف بيقول لك وهب له، وهب له يعني سيد مسلم يملك عبدا مسلما، فوهب العبد المسلم للكافر، في مانع ان انا اهب الكافر؟ في مانع يا شيخ قسام عندكم في الحلميه الجديده؟ مفيش في الحلميه الجديده ما يمنع ان السيد المسلم يهب هبه ما، مالا او اعراضا، فوهب العبد المسلم للسيد، اول ما وهبه قبل السيد، قبل الكافر عفوا، وهب الكافر فقبله الكافر، اول ما قبله دخل تحت ملكه للحظه لطيفه ثم تحرر فورا، يتحرر فورا لانه لا ملك الكافر على المسلم، ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. سوره النساء عندنا سوره كده اسمها سوره النساء في ديننا بتقول كده، فيروح فورا يدخل تحت ملكه فورا يتحرر. الإمام يقول له خلاص تأخيرك قبلت الهبة، تحرر فورا. طيب مدام تحرر هو تحت مين؟ في لحظة لطيفة تحت هذا السيد الكافر، فصار الولاء لهذا السيد الكافر. صورة ثانية وارثة، تقول وارثة ولا ناس؟ وارثة، ونفس الشيء وارثة أباه عمه زوجته، وارث عبدا مسلما كافر، طبعا مش ممكن يتزوج إلا كافرة زيه، ما ينفعش يتزوج مسلمة، وارث أباه الكافر أو أباه المسلم، في مانع ورث أباه المسلم، والمسلم كان تحته عبد مسلم، الأب المسلم كان تحته عبد مسلم، فابنه الكافر ورث منه هذا العبد المسلم، دخل تحت ملكه بالميراث للحظة لطيفة ويتحرر فورا، لأنه لا سلطان للكافرين على المسلمين. اختلف الدين يعني انسان اخطا. صوره اخرى، معك حق. الصوره الاخرى عبد سيد كافر يملك عبدا كافرا، يملك عبدا كافرا خلاص، وباع هذا العبد الكافر لمسلم، سيد كافر يملك عبدا كافرا وباع هذا العبد الكافر لمسلم، وعندما كان العبد عند المسلم اسلم، هذا العبد المبيع الكافر لما ذهب إلى مشتريه المسلم أسلم عنده، ثم رده المشتري المسلم إلى البائع الكافر بالعيب، وجد فيه عيبا فرده، في خيار اسمه خيار العيب، تسمع؟ خيار العبد، رد هذا العبد المسلم الذي أسلم، من الله تعالى عليه بالإسلام عندما كان تحت المسلم، رده بالعبد فعاد مرة أخرى إلى مثل الكافر. فهو يد الكافر الآن موجودة على هذا العبد المسلم. صور كثيرة، إذا رجعت إلى مغني المحتاج تجده يذكر لك قرابة 40 صورة. في سؤال، إذا ما فائدة الولاء إذا لم يتوارث؟ من مرسل هذا السؤال؟ جميل. أنا قلت الجميع حتى أستدرجك لتعترفي بأن هذا السؤال منك أنت، لأننا أخذنا أمس قبل أن تشرفي هذه الحلقة أن الولاء ليس مقصورا على أولو. رد عليها، على الميراث. الولاء ليس خاصا بالميراث، الولاء له فوائد، منها الميراث، ومنها الولاية في الزواج، ومنها الولاية في أمور الدفن والصلاة على الميت والتغسيل الميت. الميراث ليس الفائدة الوحيدة للولاء. إذا ما فائدة؟ إذا كتبها لنا إزاي؟ شوفوا زميلتكم أختكم كتبها إذا إزاي؟ الرب إذا عملها كده. إذا ما فائدة الولاء؟ صح الكلام ده؟ صح الكلام ده؟ يقول لك مش صح. ما بيحضرش درس لا صح. انها شاطره وانت اللي مش شاطر. طبعا صح. طب القران كله مكتوب كده. ايه في البؤر؟ اذا ما فائده الولاء اذا لم يتوارث، او ما هي النتائج المترتبه على الولاء غير الميراث من فوائد المعتق؟ كنا حتى الميراث ما احنا قلنا الولاء ليس للمعتق فقط، المعتق ولمتعصبين من بانفسهم. يعني لما زيد اعتق جرجا، في ولاء ما فيش ميراث، بس ممكن حضرتك جورج دوت ينجب ابن، وهذا الابن يسلم ويكون اسمه بعد الاسلام محمد ابن جورج. جورج يموت الى النار وبئس المصير. محمد مات وليس له وارث، لا بفرض ولا بتعصيب. من الذي يرثه؟ معتق ابيه. فحصل له الولاء حتى في الميراث، اتى بفائده. قلت يعني مصر على الميراث؟ لا، في حتى في الميراث. زيد معتق ابي محمد اللي هو جورج سيرث من محمد بالولاء، وهكذا. تفضل. لا مش دائما. اذا مش دائما تكتب هكذا. اذا فيها تفصيل اختلف فيها النحاة. اذا تنطق بالاول، نتكلم على النطق. اذا تنطق بالنون، كيف ترسم؟ اختلفوا، بعضهم كتبها هكذا وبعضهم كتبها هكذا. يا تنطق بالنون قولا واحدا. اذا حط جواب ينصب الفعل المضارع بشروط. ينطق بالنون ويرسم هكذا او هكذا، لكنهم اختلفوا اذا وقف عليها هل نقف بالنون ولا نقف بالالف؟ قل اذا وقفنا. يعني مثلا لو قال لك احدهم ساذاكر او سازوك، سأزورك اليوم، إذا أكرمك. فعل المضارع منصوب بإذا. حرف جواب ينصب الفعل المضارع إذا لم يكن بينهما فاصل، وإذا كان للمستقبل إلى آخره. له شروط أربعة. إذا وقفت، إذا أكرمك. طب إذا وقفت على إذا ماذا تقول؟ تقول إذا بالنون ولا تقول إذا بالألف؟ اختلفوا في ذلك. بعضهم عملها معاملة الاسم المنصوب، اسم المنصوب يقول مثلا أكلت خبزا، كيف تقف على خبزا؟ خبزا خبزا. إذا بعضهم عملها بهذه الطريقة، وهذا عليه القرآن الكريم، القرآن الكريم كله إذا وقفت على إذن تقف تقول إذا. إجماع كما القرآن الكريم مرسومة بالآية صح. ما فيش القرآن بدون ما هنتكلم، بس انت مستعجل، انا لسه ما جيتش، انا ماشي واحدة واحدة وانت مستعجل. كيف نقف على إذن؟ إذن أكرمك، إذا أردت أن تقف على إذن اختلفوا في ذلك. اللي قالوا انها بترسم بالالف، لو انها اصلا ترسم بالالف خلاص يقفون عليها بالالف، مفيش خلاف عندهم اذا. لكن خلاف ياتي عندما ترسم بالنون، اذا رسمناها بالنون كيف نقف عليها؟ انت المذهبات في الرسم، اما ان ترسمها بالالف واما ان ترسمها بالنون. اذا رسمتها بالالف تقف عليها بالالف، لكن اذا رسمتها بالنون انقسموا. جمهورهم يقول نقف عليها بالالف تشبيها باسم المنصوب النكره ده، نقول اذا، رغم انها مرسومه بالنون الا ان نقف عليها بالالف. بعضهم قال نقف عليها بالنون اذا كابن عصفور. بعضهم فصل اذا كانت اذا عامله يقف عليها بالنون، اذا كانت غير عامله يقف عليها بالالف. خلاص في القرآن غير خارج القرآن، في القرآن أصلا مش مرسومة إلا بالألف، فلا نقف عليها إلا بالألف. في خارج القرآن لك أن ترسمها بالنون ولك أن ترسمها بالألف. إذا رسمتها بالألف تقف عليها بالألف، إذا رسمتها بالنون في ثلاث مذاهب عند العرب، وقف بالنون وقف بالألف بالتفصيل. وصل؟ أنت فهمت يا شيخ طارق؟ نعم. كما لا أضع التنوين فوق الألف. لماذا لا نضع التنوين فوق الالف؟ نعم. الشيخ طارق يريد ان يضع الفتحه فوق الالف، التنوين فوق الالف. التنوين تكرر الشكل، يعني هنعمل كده، والالف حرف ساكن لا يقبل الحركه. اللي يحط التنوين على الالف يخش النار. محدش يعمل كده، محدش يعمل خطأ ده الله يبارك لكم. ازاي؟ اذا التوارث بين زيد وجورج، عشان عشان جورج كافر وزيد مش دعوه بالولاء بقى. ما يتوارث اهل ملتين شتى. كنت رافع ايدك يا استاذ، لحد كان هو رافع، حضرتك رافع ايدك. يلا قول. لا اذا مش اذا يعني اقول ايه؟ سمعني اذ اكرمك. انا ما وقفتش كده، الوقت معناه ما جيتش، مش هعرف اكرمك، دي حاجه ثانيه. لا نقف عليها، بس ده دي جمله ثانيه غير اللي معانا. انت ما وقفتش لما تقول اذ اكرمك، انت كده وقفت. وقفت يعني معناها ما قلتش اكرمك، وقفت يعني ما قلتش اكرمك، خلاص ما قلتش. وحكمه الإرث بالولاء حكم التعصيب عند عدمه، وسبق معنى التعصيب في الفوائد. قال المحشي رحمه الله: وقول قوله وحكمه إلى آخره، الأولى أن يكون الضمير عائدا على الولاء لا على الإرث بالولاء كما يقتضيه حل الشارع. لأن الإرث لم يتقدم له ذكر لكنه معهود ذهنا، وربما يفهم من قوله حكم التعصيب. كيف؟ ولأن حكم الولاء يشمل الإرث وغيره كولاية التزويج. شوف يا هو بيقول أهو. ولأن حكم الولاء يشمل الإرث وغيره كولاية التزويج وتحمل الدية، يعني يكون أحد الذين يعقلون عن القاتل، إذا قتل أحدهم خطأ أو شبه عمد يبقى عليه دية، أو حتى عمد وتنازل الأولياء الدم عن الدية عن القصاص ينتقل إلى الدية. من الذي يتحمل الدية؟ عصبة القاتل في القتل الخطأ، وفي القتل شبه العمد الذي يتحمل الدية هم عصبة القاتل. في القتل العمد إذا تنازل أولياء الدم عن القصاص إلى الدية، الذي يدفع الدية هو القاتل لأنها مغلظة. فعصبة القاتل منهم المعتق، يبقى أيضا من فوائد الدية، من فوائد العتق، أنه يدي عن العتق. إذا قتل خطأ أو قتل شبه عمد فإنه يدي عنه، يعني يدفع الدية. كولاية التزويج وتحمل الدية والتقدم في صلاة الجنازة وغسل الميت ودفنه، لكن الشارح جعله عائدا على الإرث بأنه المقصود الأصلي وما عداه تابع له. الشارح ماذا فعل؟ أي قال أي حكم الإرث وحكمه، فرحم شرح الضمير بأنه الإرث، والصواب أنه الولاء. أي حكم الإرث بالولاء، وفي بعض النسخ أي حكم الإرث به. وقد علمت أن الأولى أن يكون الضمير عائدا على الولاء لا على الإرث. قد أشرنا إلى الجواب عن الشارح بأن الإرث وإن لم يتقدم له ذكر لكنه معهود ذهنا، وبأنه المقصود الأصلي وغيره بالتبعية له. أي سؤال فيما مضى؟ قوله حكم التعصيب، حكمه مبتدأ، حكم التعصيب خبر، أي كحكم التعصيب بالنسب. يقول لي الشارح كده ك، لأنه مش بالضبط حكم الولاء ليس كحكم التعصيب عند عدم التعصيب بالنسب بالضبط، هو كحكم ك، يعني بينهما فرق بالتأكيد، ولذلك أظهر عليه الك. حذف الكاف من أنواع المبالغة، لأن معظم أحكام تساوي معظم الأحكام. كحكم التعصيب للنسب فلا ينافي أنه تعصيب أيضا. أنا فوت شيء ولا ماشيين صح كده؟ حكم التعصيب أي كحكم التعصيب بالنسب فلا ينافي أنه تعصيب أيضا، ويدل على ذلك قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، بضم اللام وفتحها. لحمة أو لحمة، لحمة كلحمة النسب بضم اللام وفتحها، أي اختلاط وقرابة كاختلاط وقرابة النسب. اللحمة والسدان، اللحمة والسدان، النسيج يكون مكون من خط وفق الخط الرأسي، زي النول كده لما بيعملوا النسيج ولا السجاد ولا أي شيء، بساط أي شيء بيصنعونه ويعملون خطوط عرضية وخطوط أفقية. عملت النول وإحنا صغيرين في المدارس، خط أفقي وخط عرضي. لحمة وسدان، لحمة وسدان، لحمة وسدان، لحمة وسدان. وكلما زاد عدد العقد في البوصة أو في سنتيمتر كلما كان النسيج أثمن وأغلى السعر يأخذ سنين طويلة. ممكن بعض السجال الإيراني مصنوع باليدوي يأخذ أكثر من 10 سنين عشان يخرجون سجادة واحدة. سجادة واحدة في قرابة 10 سنين. المهم اللحمة والسداه، اللحمة الأفقي والسداه الرأسي أو العكس. فاللحمة مع السداه يعملان رابطة قوية يصعب فكها. النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: الولاء لحمة كلحمة النسب. الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني يرتبطان بشدة بالإنسان. الولاء مع العتق لحمة قوية تثبت للمعتق كلحمة النسب، كما أنه يرث بالتعصيب عند عدم وجود صاحب الفرض أو الباقي بعد أصحاب الفروض. والعصوبة هذه لا تنفك عن الشخص. أنا عمه خلاص، أنا عمه، أنا جده، أنا جده، لا تنفك، مش ممكن رفع هذه النسبة والقرابة. فكذلك المعتق لا تنفك عنه عصوبة الولاء. إذا أعتق ثبت له الولاء ولا ينفك عنه أبدا. لحمة قوية لا تنفك. الولاء لحمة أو لحمة بفتح اللام أو بضمها كلحمة النسب. الحديث رواه أنا كتب رواه ابن حبان والشافعي وأبو يعلى الموصلي والحاكم والبيهقي في السنن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. الحاكم صححه، أخرجه في صحيحه فصححه، أخرج مستخرجه يعني صححه، لكن الذهبي أنكر صحته بشدة. ابن دقيق العيد في الإلمام، ابن دقيق العيد في الإلمام قال أن طرقه التي أتى بها البيهقي في السنن طرق كثيرة ترقى به إلى أن يكون غير ضعف. المهم الولاء لحمة كلحمة النسب بضم اللام وفتحها، أي اختلاط وقرابة كاختلاط وقرابة النسب. عند عدمه، عند عدمه يعني عند عدم التعصيب، أي عدم التعصيب بالنسب. لأن عصوبته ضمير يعود على الولاء، لأن عصوبة الولاء متراخية عن عصوبة النسب. لماذا؟ لقوة النسب على الولاء كما يرشد إليه التشبيه في الحديث. كيف يرشد التشبيه في الحديث إلى أن عصوبة الولاء متراخية متأخرة عن عصوبة النسب؟ لأن الحديث الشريف جعل عصوبة النسب مشبها بها، لأن المشبه دون المشبه به، لأن المشبه دون المشبه به. الولاء لحمة كلحمة النسب، أين المشبه وأين المشبه به؟ الولاء. ارفع يدك، أين المشبه يا سامح؟ كلية القرآن الكريم طنطا. أيوة، لحمة النسب هي المشبه. عملت ايه؟ عملت قرعة؟ ايه يعني كيف وصلت؟ ما هي آليتك في الوصول الى المشبه والمشبه به؟ كيف تعرف؟ بالقرعة؟ ولا رأيت رؤية؟ شيخ سامع كلية القرآن الكريم طنطا تاجر العسل. ايوه شيخ فارس، اين المشبه والمشبه به؟ أين المشبه المشبه به؟ لو سمحت انزل من على المنبر واترك الآن الخطابة ورد على هذا السؤال. أين المشبه والمشبه به؟ المشبه به لحمة النسب. بس المشبه به والولاء والمشبه. كيف عرفت يا دكتور فارس؟ هي الأصل؟ عرفنا بأن هي الأصل؟ الكاف، الكاف تدخل على المشبه به. الكاف تدخل على المشبه به. نقول فارس كالأسد، يبقى الأسد مشبه به وفارس هو المشبه. طيب يبقى الكاف تدخل على التشبيه، تدخل يبقى في أركان أربعة لأسلوب التشبيه: مشبه، مشبه به، أداة التشبيه، وجه الشبه. عايز حاجة؟ يبقى ايه السؤال؟ اذا حذفت الكاف السؤال ايه بقى؟ هكمل. يكون معنى مشبه بالمعنى. بالمعنى مدح مثلا، نريد ان امدح الشيخ علي، والشيخ علي كالاسد، او ارفع الكاف، الشيخ علي اسد، الشيخ علي هو محل الثناء الان. الاسد معروف للجميع، الشيخ علي اللي مش معروف ممكن يقول الشيخ علي نائم كالتمساح يفتح فمها كده والعصافير تيجي تاخد الحاجه من بين اسنانه، ممكن اقول كده، لا انا شبهته بالاسد ورفعنا، فاحنا كلنا عارفين الاسد، لكن مش عارفين الشيخ علي نايم النهارده ولا صاحي ولا حالته ايه. تاني، عند عدمه اي عدم التعصيب بالنسب، لان عصوبته متراخيه عن عصوبه النسب، ليه؟ لقوه النسب على الولاء، كما يرشد اليه التشبيه في الحديث، لان المشبه اللي هو هنا الولاء دون اي اقل من دون المشبه به اللي هو هنا النسب، ولذلك لا يرث النساء بالولاء الا المعتقه، مما يؤكد ان عصوبه الولاء اضعف من عصوبه النسب، ان النساء لا يرثن بالولاء الا اذا كانت معتقه. هناك طبعا في النسب ترث المراه اذا كانت بالتعصيب، اذا كانت اخت ترث عصبه مع الغير او عصبه بالغير في حالة الأخت مع البنت إلى آخره كما تعرفون. نعم تفضل. إذا ماتت المعتقة وتحتها أولاد الذكور والإنثى. الذكور فقط. سيأتي إن شاء الله. وسبق معنى التعصيب في الفرائض. في الفرائض أي المواريث، قد تقدم أن المراد بالعصبة من ليس له سهم مقدر حال التعصيب. المراد بالعصبة من ليس له سهم مقدر حال التعصيب. حد يشرح هذا؟ مر علينا في الفرائض. المراد بالعصبة من ليس له سهم مقدر حال التعصيب. ليه قال حال التعصيب؟ أنا مسهل عليكم الإجابة. لماذا قال حال التعصيب؟ من ليس له سهم مقدر. حال التعصيب، لماذا قال حال التعصيب؟ ماذا أفاد هذا القيد؟ يعني مثلا البنت بتارث اذا كان لها سهم مقدر تارث بالفرض، تارث بالتعصيب، لها النصف اذا انفرضت، ولها مع اخواتها الثلثان اذا تعددنا كانوا اكثر من اثنتين، لكن اذا كان لها اخ يعصبها تارث بالتعصيب. فمات عن ابن وبنت، ورث الابن والبنت بالتعصيب، الابن عصب اخته فورث بالتعصيب، البنت هنا ورثت الثلث، والولد او الابن ورث الثلثان، البنت ورثت عصب بالغير، عصب بالغير. الان وهي بتورث بالتعصيب ليس لها سهم مقدر، لو لم يكن هذا الاخ، لو كان هذا الاخ غير موجود لورثت بالسهم، سهم الفريضه، ورثت النصف. لكن حال التعصيب ليس لها سبب مقدر، لأن أخاها عصبها، لأن أخاها عصبها. قد تقدم أن المراد بالعصبة من ليس لهم سهم مقدر حال التعصيب، حال التعصيب. قال وينتقل الولاء أي ثمرته، اقرأ على هامش لو سمحت، وينتقل الولاء من المعتق إلى الذكور من عصبته. الإجابة على سؤال الشيخ علي، وينتقل الولاء من المعتق عن المعتق إلى الذكور من عصبته، المتعصبين بأنفسهم لا كبنت معتقه وأخته. هذا الجزء من الفصل يتكلم على أن الولاء ينتقل من المعتق إلى المتعصبين بأنفسهم من ورثته. المتعصبين بأنفسهم إلى الذكور فقط، ولذلك الأنثى لا ترث بعصوبة الولاء إلا إذا كانت معتقة. المعتق زيد أو المعتق هند ينتقل الولاء إلى عصبة هند أو عصبة زيد المتعصبين بأنفسهم، يبقى ذكور فقط، مش ينتقل بعد الوفاة، ينتقل حتى أثناء الحياة، لأن احنا عرفنا أن فوائد وثمرة العتق الولاء ليس محصورا في الميراث، الولاء ولاة الزواج والدية والدفن ومتعلقات الموت، كما مثلنا أمس. نذكر لمن جاء متأخرا أو لمن جاء اليوم أن المعتق قد يكون فاسقا، المعتق قد يكون فاسقا وله الولاء، ولكن الولاء ينتقل في حياته، ليس حتى بعد مماته، في حياته ينتقل إلى الورثة المتعصبين بأنفسهم من عصبته، فيقوم مقام ولاة التزويج ابنه، أو يصلي على الميت ابنه، وهكذا عند عدم وجود الأقرب منه. قال المحشي رحمه الله: وينتقل الولاء أي ثمرته وفوائده، لأن المذهب أن ولاء العصبة ثابت لهم في حياة المعتق، ولاء العصبة ثابت لهم في حياة المعتق، ده المذهب، معناه أن في رأي آخر، لكن المعتمد في المذهب أنه ثابت له في حياة المعتق كما مثلنا. والمتأخر إنما هو ثمرته وفوائده. وعلم من ذلك أن الولاء لا يورث وإنما يورث به. أما يكون الولاء ثابت في حياة المعتق ولا يحتاج إلى موت المعتق حتى يورث. احنا قلنا بقى أن زيدا لما أعتق عمرا بقى الولاء ثابت لزيد على عمرو، مش بس لزيد وورثته المتعصبين بأنفسهم كلهم، مجرد ما زيد أعتق عمرو بقى له حق الولاء أو له عصبة الولاء هو وورثته المتعصبون بأنفسهم بمجرد ما أعتق، لا يحتاج إلى أن يموت. إذن لا يورث، إذن هذا الولاء لا يورث لأنه ثبت فعلا بمجرد العتق، ثبت للجميع كل، لكن يورث به، لكنه يورث به. فإذا مات العتيق وليس له صاحب فرد يرث منه ولا عاصب يرث منه، ورث مين؟ المعتق. المعتق لا يستطيع أن يرث لأنه مختلف في الدين، يرث ابن المعتق، أو المعتق مات يرث ابن المعتق، وهكذا. فيورث به الولاء، يورث به، لكن هو نفسه لا يورث، الولاء نفسه لا يورث لأنه ثابت من أول ما أعتق في أثناء حياة المعتق. وعلم من ذلك أن الولاء لا يورث وإنما يورث به، لأنه لو ورث لاشترك فيه الرجال والنساء. هو بيدعي يقول الولاء لا يورث، لا يورث، الآن يدلل على هذه الدعوة، مش واخد بالك. حاضر. زيد أعتق عمرا، بقى زيد له الولاء لما أعتق عمرا، بقى له الولاء عليه، ولاء لزيد على عمرو. هل الولاء فقط؟ هل الولاء لزيد فقط؟ لا، لزيد وللعصبة المتعصبون بأنفسهم، يعني الابن، يعني ابن الابن، وإن نزل يعني الأب، يعني الجد، يعني العم، يعني ابن العم، يعني الأخ، يعني ابن الأخ. طبعاً نقول العم هنا يبقى الشقيق ولأب، نقول الأخ يبقى الشقيق ولأب، عصب أنفسه. بمجرد ما زيد أعتق عمراً صار كل هؤلاء لهم ولاء على عمرو. هل يحتاج إلى أن يورث؟ طيب هذه إجابة على سؤال. هذه الجرائم. يعني أنا مش فاهم يعني لا يورث، يعني بمجرد ما زيد أعتق عمرا صار لكل هؤلاء زيد وعصبته وعصبته المتعصبين بأنفسهم صار الولاء على عمرا، بحيث لو عمر مات وزيد مش موجود يرثه ابنه، ابنه مش موجود يرثه أبوه، كمان الأب مش موجود يرثه الأخ، الأخ مش موجود ابن الأخ، الأخ مش موجود يبقى الجد، الجد مش موجود يبقى العم، العم مش موجود يبقى ابن العم. لو كان يورث كان ينتقل من زيد إلى أولاده ذكورا وإناثا، إلى أصوله أب وأم، إلى حواشيه أخ وأخت، لو كان يورث، بس هو ملوش دعوة بالنساء، النساء لا ترث بالعصوبة إلا المعتقة فقط، مفيش معنى هنا امرأة خالص، إذا لا يورث. أنا مش فاهم يعني إيه لا يورث أهو، يعني لا يورث، يورث لا يورث يعني لا يورث، لأنه لو ورث لاشترك فيه الرجال والنساء كسائر الحقوق. المتعصبين بأنفسهم وينتقل الولاء من المعتق عن المعتق إلى الذكور من عصبته، المتعصبين بأنفسهم أي كابن المعتق وأبيه وأخيه، الأخ الأب أو الأخ الشقيق، أما الأخ الأم ليس عصبة، وهكذا. وهذه صفة لازمة كما قال الشجر المجلسي، أنا عديت سطر، حاضر. وقوله عن المعتق أي بعد موته إلى الذكور من عصبته أي دون سائر ورثته، لأنه لا يورث كما مر. المتعصبين بأنفسهم أي كابن المعتق وأبيه وأخيه وهكذا، وهذه صفة لازمة كما قاله الشجر المجلسي، لأن الذكور من عصبته لا يكون إلا كذلك. يلهي الشيخ المحشي، الشيخ المحشي يعلق على كلمة الشارح الماتن، قال إيه؟ قال إلى الذكور من عصبته، الذكور من عصبته. الشارح ماذا فعل؟ قال أي المتعصبين بأنفسهم، فهل أضاف جديدا؟ هل الشارح أضاف جديدا على كلام الماتن؟ الماتن قال إيه يا أخوان؟ الذكور من عصبته، العصبة قد يكون ذكورا وقد يكون إناثا إذا كانوا عصبة بالغير أو مع الغير، واضح؟ الماتن قصر على الذكور، الشارح جاء قال المتعصبين بأنفسهم، هل أضاف جديدا ولا وضح كلمة الذكور من عصبته؟ مجرد توضيح، لم يضف جديدا، لم يضع قيدا، لم يكمل ناقصا، فدي صفة لازمة، ما دام ذكور العصبة يبقى متعصبون بأنفسهم، يبقى هو لم يضف شيئا جديدا، مجرد أتى بلازم قول الماتن الذكور من عصبته، ما دام ذكور من العصبة يبقى متعصبون بأنفسهم. حضرتك فاهم؟ حضرتك فاهم؟ ليه مش فاهم؟ عشان سرحان، سرحان صح؟ ولا سرحان؟ سرحان ولا سرحان؟ اللي أعرفه سرحان، اللي انا اعرفه سرحان، كذنا بالسرحان، اللي انا اعرفه السرحان اللي هو الفجر الكاذب يطلع كده، كذنا بالسرحان، السرحان بكسر السين، فانت سرحان ولا سرحان؟ سرحان، ثعلب يعني. طيب ماشي، استعلب المكار. طب ايه اللي مش فاهمه؟ قول لي ايه اللي مش فاهمه. انا بقى مو سرحت شويه. تحب مين؟ تحب ربنا، مش ربنا، تحب ربنا، تحب ربنا. طيب ماشي، ربنا يرزقنا حبه. نعم، سرحان صح، سرحان بمعنى غافل، سرحان بمعنى سعد. ايه اللي انت عايزني اعيده لك؟ يعني انت مش عارف حتى ايه اللي ضربني بين الشيخ علي. خلاص انا والشيخ علي بنحب بعض، سيبنا احنا نحب بعض. قال الشبرمجلسي لان الذكور من عصبته لا يكونون الا كذلك، لا يكونون الا كذلك، اسم ان شاء الله يعود على ايه؟ لان الذكور من عصبته لا يكونون الا كذلك. ايه يا شيخ مصطفى؟ متعصبون بانفسهم، لا يكونون الا متعصبين بانفسهم. بمعنى ان الشارح لم يضف جديدا، وانما وضح الواضح وفسر المفسر وبين المبين. صفه لازمه، صفه لازمه. ابدا. هل هذا يعد عيبا؟ لا، ما يعدش عيبا. اللي يعد عيب ان انا اكرر بلا طائل، لكن لما اتي بالصفه اللازمه فكاني اذكر المرادف. يعني اقول لك جاء، اتى، ايش معنى؟ نعم. بشير تفيد غير العصب متعصبين وغير العصب. يوهم عند ال... انا اسف، يعني اسف، انا اسف، انا اسف، سامحني. يوهم عند ال... جاهل. جاهل. يوهم. بس هو الفرض ان هو بيخاطب علماء. صح، كلامك صحيح. ان الاصل ان الشارح بيضيف، الاصل الشارح بيقيد، يفعل اشياء يحتاجها المد. فالاصل انه لا ياتي بمرادفات للمد. ده الاصل. بس لما بيكون بيخاطب طلبة العلم يعني يبقى مفهوم. الا لا كبنت معتقه واخته. لا كبنت معتقه واخته، اي لان البنت مع الابن والاخت مع الاخ عصبة بالغير، والاخت مع البنت عصبة مع الغير، ومع ذلك لا ترث هنا. لماذا؟ لانه لا يرث هنا من اقارب المعتق الا العصبة بالنفس. الى هنا في اي سؤال؟ انتبه. فلو اشترط البنت اباها فعتق عليها ثم اعتق عبدا ثم مات الاب ثم مات عتيقه بلا عاصب من النسب للاب وعتيقه، فمال العتيق للبنت، لا لكونها بنت المعتق بل لانها معتقة المعتق. خلاص. هند اشترط اباها زيد فعتق عليها. هند اشترط اباها زيد، ذهبت في السوق العبيد وردت اباها في السوق فاشترته، بمجرد ما اشترته عتق عليها. ما دام عتق عليه يبقى في ولاء، ولاء لهند على زيد. زيد اشترى عبدا اللي هو عمرو، دايما مسكين عمرو، اشترى عمرا. شو بنحط فين الفتحه اللي حطها فين؟ على الراس. حطها فين؟ على الراس. صح بقى، وشيل ايدك من تحت راسك. نشرح كده. زيد اشترى عمرا واعتقه، فصار زيد مولى لعمر بالولاء، وهند مولى لابيها زيد بالولاء. عمرو الان زيد مات وعمر مات بغير وارث، لا بفرض ولا بتعصيب. لو كان زيد عايش، لو كان زيد على قيد الحياة لورثه بالولاء، لكن للأسف ان زيد مات قبل ان يموت عمرو، ولما عمرو مات لم يكن له اي قريب يرثه لا بفرض ولا بتعصيب. من الذي يرثه في هذه الحالة؟ يرثه هند. هل ترث لأنها بنت المعتق؟ أبدا. الأنثى لا ترث إلا إن كانت معتقة. فالولاء يكون لزيد ولوراثته متعصبين لأنفسهم مما ذكور. يبقى هند لم ترث عمرا لأنها بنت زيد، بل لأنها معتقة زيد. لأنها معتقة زيد، لأنها اعتقت معتقه. فورثت هنا بولاء العصوبة لا لكونها بنت المعتق، بل لكونها معتقة معتقة المعتق، بل لكونها معتقة المعتق. اتفضل. دلوقتي حضرتك انت قلت ايه؟ حضرتك قلت ايه في الولاء بين هند وبين زيد؟ بلاش بين، خلينا نتكلم كلام اصطلاحي لو سمحت. بلاش تقول ولاء بين وبين، لان ولاء بين وبين لم يبين. اسمح لي كمل بس عشان نستفيد كلنا. بلاش تقول ثبت الولاء بين فلان وفلان، لأن لم يبين من الذي له الولاء على من. يقول ثبت الولاء لفلان على فلان، ده كلام اصطلاحي لو سمحت، لا تغير هذا الاصطلاح. ثبت الولاء لفلان على فلان. اتفضل. ثبت الولاء ليه؟ ثبت الولاء للبنت على لهند. ليه؟ على ابيها زيد. اسماء ايه؟ ثبت الولاء لهند على زيد لانها اشترت زيدا فعتق عليها. يعني لماذا نحتاج الى الولاء وهناك وهم يحدث التوارث بينهما؟ يعني اذا ماتت هند ورثها زيد، واذا ماتت شيخ عبد الله سؤالا جميلا جيدا. لماذا نقول ان هند لها الولاء على زيد رغم انها اصلا بترثه؟ رغم انها ترثه. احنا قلنا الولاء ليس محصورا في الميراث. ثانيا ساضرب لك مثال. نفترض ان زيدا مات عن هند. نفترض ان زيد فائده اخرى حتى في الميراث، حتى في الميراث تثبت لك فائده الولاء. هند لما اشترت اباها وعتق عليها فصارت لها الولاء عليه. مات زيد عن هند فقط، عن هند فقط. لو لم تكن، لو لم يكن لها الولاء عليه، لو لم تكن معتقته لورث النصف فقط بالفرض والباقي باذن الله. الان لها المعتقه الوحيده من اقاربه، ليس لها مكان العم ولا خال ولا اي حد ثاني ولا عصب، مش خال، عصب بالفرض او الميراث. لا، سترث الجميع بالولاء. بالولاء ترث النصف بالفرض والباقي لانها المعتقه، لانها المولاة. اذا له حتى فائده حتى في الميراث. بعدين لا تنسى، لا تنسى لا تنسى لا تنسى لا تنسى انها صفه لازمه. صفة لازمة. تقول ايه الفائدة؟ اصل احنا لن نجلبها، الشرع هو الذي اثبتها. فهي حتى لو رفضت الولاء، ازاي يكون لي الولاء على ابي؟ ما تختارش، هي ما تختارش. حق لازم. يعني واحد مثلا احسن الى ابيه او الى عمي احسانا بالغا، فقال والله من كثر الاحسان البالغ الذي بذلته لي انا لا استطيع ان اكون ابا لك او عما لك. ازاي ابقى عم كنت عم تيجي كل هذا الاحسان؟ ينفع الواحد يزيد هذه النسبة عن نفسي؟ شيء لازم. اخويا ابا قل لي قول لي يعني نريد تصوير مسألة الزواج زواج ايه؟ في هذه المسألة يعني هنا ما حدش يتجوز. الولاء من الولاء. نعم. هنا ما حدش يتجوز. لا يعني لا احنا مش في الزواج. ما احنا قلنا فوائد يعني فوائده مفيش فايده. مفيش فايده هنا. مفيش فايده صح كده؟ حتى في الغسل او ما شكلها ليه؟ ممكن تغسل اباها، تغسل ابيها، ممكن تغسل ابيها عند بعض المذاهب، عند بعض المذاهب. لا الفايده اللي انا عايزها. لا مش بكل الفوائد يعني، ما يصلح منها يعني. طيب في بعض المذاهب يجوز انها تغسل. لن تعدم يعني. لن تعدم. طيب غير ان تجرسه ولا رجل يجرد هو لازم يغطي عورته بعضه. اي حد بيغسل ما يجردش لازم يغطي. نعم تفضل. احنا عندنا ما فيش، بس عشان تبقى عارفين يعني عندنا مذهبنا ما فيش. زي الطبيب، الطبيب مش بيكشف على المرأة الأجنبية والمرأة الطبيبة تكشف على الرجل الأجنبي. دي الحالة ضرورة، في ضرورة ولا مش ضرورة؟ في ضرورة. البنت يعني بتمرض أباها تحتاج إلى كشف عن عورته. ضرورة، ضرورة تباح المحظورات، الضرورات تقدر بقدرها. لا تكشف من عورته إلا ما تحتاج إليه إذا لم يوجد غيرها، لم يوجد غيرها من الرجال. طيب قال فلو اشترت البنت اباها فعتق عليها ثم اعتق عبدا ثم مات الاب ثم مات عتيقه. شوف الترتيب مهم. ثم مات الاب. يا سرحان يا سرحان تعمل ايه؟ اتفرج عليه ده، هو جاي يتفرج عليه، انت هتتفرج عليه ايه؟ هو دفع تذكره، انت دفعت تذكره تاني. فلو اشترت البنت اباها فعتق عليها ثم اعتق عبدا اللي هو الاب العتيق ثم مات الأب، ترتيب مهم، الأب مات أولا لأن لو مات متأخرا عن العتيق لورث أولا، ثم مات الأب ثم مات عتيقه بلا عصب من النسب للأبي وعتيقه، فمال العتيق للبنت لا لكونها بنت المعتق بل لأنها معتقة المعتق. طيب، فإن كان هنا عاصب من النسب للأبي أو عتيقه فلا شيء لها لأن معتق المعتق متأخر عن العاصب. واضح؟ لو كان للعتيق عاصب من النسب هو الذي سيحوز التركة. لو كان أيضا للأبي هنا عاصب، لو كان زيد له أب أو له جد أو له عم أو له أخ أو له ابن أو إلى آخره، أي عاصب، كل هؤلاء سيرثون عمرا لأنهم مقدمون، عصوبة النسب مقدمة على عصوبة الولاء، عصوبة النسب مقدمة على عصوبة الولاء. إنما ورثنا هندا لأن زيدا ليس له أي وارث لا للفرد ولا للتعصب. قال وقد غلط، غلط وقد غلط في هذه المسألة 400 قاض. قاض يعني معناها أنهم مجتهدون، مجتهدون في العلم الشرعي، مش بس عندهم علم شرعي ده، مجتهدون. القاضي الأصل فيه أن يكون مجتهد، مش مر علينا مواصفات القاضي وشروط القاضي، مجتهد. وقد غلط في هذه المسألة غير القضاة بتوعنا، القضاة بتوعنا بقى فوق المجتهدين، يعني حاجة أعلى من المجتهدين، القضاة بتوعنا لا يعرفون الألف من كوز الدرة من غير مبالغة. أنا آسف لا فعلا، يعني موضوع جد ممكن من غير مبالغة. وقد غلط في هذه المسألة 400 قاض فقالوا إن الميراث للبنت في حالة ما لو كان لزيد عاصب، في حالة ما لو كان لزيد عاصب ابن أو أخ أو أب أو جد أو عم أو ابن عم أو ابن أخ، غلطوا فقالوا إن كان بيعملوا للقضاء دورة تدريبية فامتحنوا هذا السؤال، فـ400 قاضي غلط، 400 قاضي غلط في هذه المسألة. قالوا الميراث لهند، وقد غلط في هذه المسألة 400 قاض فقالوا إن الميراث للبنت لأنهم رأوها عصبة له بولائها عليه. وقيل إن غلطهم فيما إذا اشترت أخت صورة أخرى، يعني اللي حصل فيها الغلط المشهور ده غلط مشهور، 400 قاضي غلطوا بس في هذه المسألة، في مسألة ثانية ألا في مسألة ثانية. وقيل إن غلطهم فيما إذا اشترت أخت وأخ أباهما فعتق الأب عليهما ثم أعتق عبيدا ثم مات، ثم ماتوا ولا وارث لهم من النسب، فقالوا ميراثهم بين الأخ والأخت لأنهما معتقا معتقهم، وهذا غلط بل ميراثهم للأخ فقط، وأشار السبكي إلى ذلك بقوله. المسألة الثانية التي قيل إن 400 قاض غلطوا فيها أن في حاجة مسألة دي تفضل لو افترضنا إن هندا ذكر يعني جعلها يعني حسن أو ألي ذكر وتوفي عمرو فبأيهما يرث هذا الابن الذكر؟ بصورة النسب. يعني يقدم نسب على الولاء في هذه الحالة، مش قلنا أن عصوبة الولاء متراخية عن عصوبة النسب؟ طيب الآن هند وأخوها سعد اشتريا أباهما، هند وأخوها سعد اشتريا أباهما فعتق عليهم اشترياهم معا فصار الولاء لهما عليه. زيد الأب العتيق اشترى عبيدا عمرا وبكرا وإلى آخره، مات زيد ومات العبد المعتق، زيد اشترى عبدا وأعتقه فصار مولاه بالولاء، مات زيد أولا ثم مات عمرو وليس له من يرثه بفرض ولا بتعصيب، وكذلك زيد ليس له إلا هند وسعد، من الذي يرث عمرا؟ هند وسعد ولا سعد فقط؟ حضرات القضاة الـ400 قالوا يرث هند وسعد، والصواب سعد فقط. لماذا ترث هند يا شيخ طارق؟ لأنه ليس إرث ولاء. لأنه ليس؟ لأنه ولاء وليس إرث. هو مال ولاء، ما هو ولاء؟ هي العصب على اللي هو سعد. العصب. هند ماذا ترث؟ ترث لو كانت معتقة زيد، هي فعلا معتقة زيد، وسعد أيضا معتق زيد، بس سعد يتميز عن هند بأنه عصب لزيد. إن لم يكن هناك سعد وهند فقط تبقى هند فقط. طيب. الفرع الأولاني. ماشي. اللي يرث عمرو هو زيد، بس زيد مات، نبحث عن عصبته، المتعصبين لأنفسهم، فوجدنا سعدا، هل هند عصبة متعصبة ولا نسيان؟ قبل أن نذهب إلى معتق المعتق، نذهب عن نذهب إلى عصبة المعتق، لأن الولاء متراخم متأخر عن عصبة النفس. يبقى الأول نذهب عن نبحث عن المعتق، وجدناه ميتا. قبل أن نذهب عن لنبحث عن معتق المعتق، نبحث عن عصبة المعتق، فوجدنا سعدا عصبة للمعتق. فلم ننظر إلى سعد، سعد له وجهان، أنه متعصب بنفسه للمعتق وأنه معتق المعتق. لا ننظر الآن إلى أنه معتق المعتق، ولا ننظر إلى هند أنها معتقة المعتق، ننظر إلى سعد بصفته أنه عصب للمعتق وهو مقدم. هم غلطوا وقالوا إن الوارث هند، إن الوارث هند وسعد، والصواب أنه سعد فقط. مع غلط المسألة يقولون المرأة بالتساوي. لا، الميراث ذكر ده في الأنثى ولا بالتساوي، في العصوبة يكون بالتساوي، عصوبة الولاء بالتساوي مش بالداخل التساوي، لكنه غلط. طيب، وقيل إن غلطهم فيما إذا اشترط أخت وأخ هند وسعد أباهما فعتق الأب عليهما، ثم أعتق أي الأب عبيدا، ثم مات، ثم ماتوا أي العبيد ولا وارث لهم من النسب، فقالوا ميراثهم، قال هم القضاة 400 ميراثهم بين الأخ والأخت، يعني مناصفة، بين يعني مناصفة، لأنهما ليه؟ لأنهما معتقى معتقهم، وهذا غلط، بل ميراثهم للأخ فقط. قال أشار السبكي إلى ذلك بقوله، انتبه معي بقى، إذا ما اشترط بنت مع ابن أباهما وصار له بعد العتاق موالي وأعتقهم ثم المنية عجلت عليه وماتوا بعده بليالي وقد خلفوا مالا فما حكم مالهم؟ هل الابن بقطع الهمزة للضرورة، هل الابن يحويه وليس يباري، أم الأخت تبقى مع أخيها شريكة بسكون العين، أم الأخت تبقى مع أخيها شريكة؟ وهذا من المذكور جل سؤالي، من المذكور يا ناس، وهذا من المذكور جل سؤالي. ده السؤال، وأجاب أي السبكي نفسه بقوله، يعني نظم هذه المسألة، نظمها في سورة سؤال وجواب. وأجاب بقوله، للابن جميع المال إذ هو عاصب، إذا هي اللي كان بيسأل عليها أخوكم اللي مشي، وليس لفرض البنت إرث موالي، وإعتاقها تدلي به بعد عاصب، لذا حجبت، فافهم حديث سؤال. وقد غلطت فيها طوائف 400 قضاة ما وعوه ببالي. سأقرأ الأبيات مرة أخرى. وأشار السبكي إلى ذلك بقوله، إذا ما اشترط بنت مع ابن أباهما، إذا ما اشترط بنت مع ابن أباهما هند وسعد، اشتريا أباهما زيدا، إذا ما اشترط بنت مع ابن أباهما وصار له، اللي هو الأب اللي هو زيد، وصار له بعد العتاق موالي، اشترى عبيدا وأعتقهم، ثم المنية عجلت، زيد أعتق عمرا، ثم المنية عجلت عليه، مات زيد أولا وماتوا بعده بليالي، مات العبيد بعد زيد، عمرو وبقية العبيد ماتوا بعد زيد بليالي، تقل أو تكثر، المهم أنهم بعده، وقد خلفوا مالا فما حكم مالهم؟ العبيد اللي هو عمرو وبقية العبيد خلفوا مالا فما حكم مالهم؟ هل الإي بقطع الهمزة للضرورة، هل الابن يحويه وليس يبالي؟ هل سعد فقط هو الذي يرث دون أخته، أم الأخت تبقى مع أخيها شريكة أم تشاركه هند؟ وهذا من المذكور جل سؤالي. الإجابة، وأجاب بقوله: للابن جميع المال. ليه؟ إذ هو عاصب. إذ تعليلية، إذ هو عاصب، عاصب لأبيه زيد، وليس لفرض البنت إرث موالي. لا تأخذ هند بولاية العصوبة، وإعتاقها تدلي به بعد عاصب، إنما ننظر إلى اعتاقها وأنها مولاه بعد أن لا نجد لزيد عاصب، وإعتاقها تدلي به بعد عاصب، لذا حجبت. فافهم حديث سؤالي، وقد غلطت فيها طوائف أربع مئين قضاة ما وعوه ببالي، ما جاء في بالهم وما أدركوه وما استوعبوه. في أي سؤال من أي بحور الشعر هذه الأبيات؟ من أي بحور الشعر هذه الأبيات؟ يلا، ها، طويل، أحسنت، أطال الله عمرك وأحسن عملك. نعم، سؤال الشيخ علي، عندك سؤال؟ كان عندك سؤال؟ طيب نعم. سعد هنا ورث بالولاء، سعد ورث بالولاء صح، لأنه أصلا بمجرد ما زيد أعطى عمرا صار زيد، وعصبت زيد المتعصبين أنفسهم صاروا موالي. خلاص؟ طيب، انساح. ولو أعتق أجنبي أختين، ولو أعتق أجنبي أختين لأبوين أو لأب، فاشترتا. النسخة القديمة عندك إيه؟ النسخة القديمة اشترتا. طيب لو سمحت خليها اشترتا بس على الهامش، على الهامش. فاشترتا، أنت حر. كان النسخة القديمة لأنها نسخة أمانة عندنا، لأنها نسخة محترمة، لأنها نسخة لها قواعد وقوانين. أما نسختك افعل فيها ما تشاء. لا، أنت حر فيها، لكن دي أمانة. في وجه الاشتريا يا لغويون، في وجه الاشتريا أختان اشتريا في وجه لها، ما فيش وجه عندكم، ما فيش أي منفذ من هنا أو من هنا، في أي وجه؟ ما فيش خالص. الشيخ علي هو المرجع، هي العليا، المرجع الأعلى، زي كده الأمين خميني في إيران، الإمام علي بن سيد في الأزهر. ولو أعتق أجنبي أختين لأبوين أو لأب فاشترتا أباهما فعتق عليهما، لم يكن لإحداهما ولاء على الأخرى بالسراية. ليه؟ لأن على كل منهما ولاء المباشرة لمن أعتقهما وهو أقوى من ولاء السراية، فإذا ماتت إحداهما عن الأخرى ومن أعتقهما كان لها نصف الميراث بالأختية والباقي لمن أعتقهما بالولاء. هذا يدعونا إلى أن نعرف شيئا مهما لم يسبق للماتن ولا للشارح ولا المحشي الكلام عليه. ولاء العصوبة هذا نوعان، في ولاء المباشرة وولاء السراية اللي هو تكلم عنه الآن. الأول نوضح ما هو ولاء السراية. ولاء العصوبة المباشرة لا يكون إلا لمن مسه الرق، على من مسه الرق، على من مسه، على من مسه الرق لمن أعتقه. اللي احنا ظللنا نتكلم عنه طوال الدرسين أمس واليوم، ولاء المباشرة يكون لمن على، لا يكون إلا على من مسه الرق لمن أعتقه أو وثقه متعصبين لأنفسهم. فزيد أعتق عمرا فصار على عمرو لزيد ولاء المباشرة، عمرو مسه الرق، عمرو عليه ولاء المباشرة لزيد، وطبعا عصبة زيد المتعصبين بأنفسهم كما مر. ولاء السرايا، ولاء السرايا لا يكون على من مسه رق الأعتقاد، وإنما يكون بسبب نعمة القرابة على الأصول. وإنما يكون بسبب نعمة القرابة على الأصول، نعمة القرابة بالعتق، نعمة العتق، نعمة العتق على الأصول، نعمة العتق، عتق الأصول، عتق الأصول، نعمة عتق الأصول. شوف المثال اللي معانا هنفهم هذا الكلام بالتطبيق على المثال. المثال اللي معانا ماذا يقول؟ ولو أعتق أجنبي أختين لأبوين، ولو أعتق أجنبي أختين لأبوين، يعني إيه أختين لأبوين؟ هنرجع لهذا، بس امشي معايا في الكتاب لو سمحت، وهنرجع إلى هذا مرة ومرتين وثلاثة، بس امشي معايا في الكتاب لو سمحت، لأننا سنطبق هذا على الكلام اللي على السبورة على الكتاب. ولو أعتق أجنبي أختين لأبوين، ما معنى أختين لأبوين؟ يعني شقيقتين، أختين شقيقتين، مش أشقاء، أختين شقيقتين، أبوين يعني من الأب والأم، يعني من الأب والأم، يبقى يقال عليهما الأبوان تغليبا، الأبوان أب وأم تغليبا يقال أبوان، تغليبا الأب على الأم، يبقى أختين لأبوين معناها أنهما أختان شقيقتان. لو أعتق أجنبي أختين لأبوين الشقيقتين أو لأب مشتركتان في الأب فقط والأمان مختلفتان، فاشترتا هاتان الأختان العتيقتان اشترتا أباهما فعتق عليهما، لم يكن لإحداهما ولاء على الأخرى بالسراية. لماذا؟ لأن على كل منهما ولاء المباشرة لمن أعتقهما وهو أقوى من ولاء السراية. ينبني على ذلك إيه؟ فإذا ماتت إحداهما عن الأخرى ومن أعتقهما كان لها نصف الميراث بالأختية والباقي لمن أعتقهما بالولاء. على شو؟ مش نطبق لها ولاء السراية؟ معنى شخص اسمه زيد أجنبي عن هند وسعاد، من هند وسعاد أختان شقيقتان، من هند وسعاد أختان لأبي، زيد لا علاقة له بهما من قرابة أو نسب، أعتقهما، أعتق هندا وسعادا، فصار له الولاء عليهما، ولاء إيه؟ ولاء المباشرة. هند وسعاد الأختان شقيقتان أو الأختان لأب اشترتا أباهما فاعتقا، الأب اسمه بكر، هند وسعاد اشترتا أباهما لأنهما أختان لأب أو لأنهما شقيقتان فأبوهما واحد، اشترتا أباهما فاعتقا. هند لها أولاد السراية على سعاد، وسعاد لها أولاد السراية على هند، قال هذه هنا لا تطبق، هنا لا تطبق لي لأن في هناك علاقة أقوى اسمها ولاية مباشرة، أقوى من ولاية السراية. لو أن زيدا لم يكن قد أعتقهما، لو أن هندا وسعاد اشترتا أباهما، اترك الآن زيدا، هند وسعاد اشترتا أباهما لكل واحدة منهما على الأخرى ما يعرف بولاية السراية. ما هي ولاية السراية؟ لا يكون على من مسه رق، هند وسعاد ليست رقيقتين، هند وسعاد كل واحدة لها ولاية السراية على الأخرى، بمعنى إيه؟ بمعنى أن هندا لها من على سعاد وسعاد لها من على هند، من أين؟ من أن هندا أعتقت أبا سعاد وسعاد أعتقت أبا هند، لما منت هند على أبي سعاد، هند أعتقت بكرا، لما منت هند على أبي سعاد فكأنها منت على سعاد، لأن سعاد فرعها بكر. فلما كانت لها منة على سعاد لأنها اعتقت أباها فسرى هذا إلى سعاد. هند لها ولاء المباشرة. هند لما اعتقت بكرا لها ولاء المباشرة على بكر ولها ولاء السراية على سعاد لأنها منت على أبيها. فسرى هذا المن شيخ علي سرى هذا المن إلى سعاد فصارت عليها على سعاد ولاء السراية لهند. نفس الشيء في سعاد. سعاد اعتقت بكرا أبا هند وأباها في نفس الوقت. فلها ولاء المباشرة على بكر ولها ولاء السراية على هند لأنها منت على أبي هند تكون قد منت عليها سارت المنة إلى هند. هذا لو لم ننظر إلى مسألة زيد. لكن المشكلة الآن أن عندنا أن زيدا من عليهما بالعتق فله ولاء المباشرة على كل منهما. حينئذ يلغو ولاء السراية لأن ولاء السراية ضعيف كما ترى ليس لك مباشرة. مباشرة أقوى حتى في القتل. في عندنا القتل بالمباشرة والقتل بالتسبب تعرفون. قتل بالمباشرة يعني رحت للقتيل فقتلته مسكت آلة تقتل غالبا وموت خلصت منه تهيت منه الحمد لله مش هيجي الأسبوع الجاي لا هيجي إن شاء الله. أما ولاء التسبب عفوا قتل التسبب إني تسببت في قتله لم أباشر قتله إني ساعدت قاتله إني حفرت حفرة واضطررته إليها أنا لم أباشر القتل لم أمسك آلة في يدي أباشر بها قتله إلى آخره. المباشرة أقوى من التسبب. فالآن هند لها ولاء مباشرة على بكر ولها ولاء تسبب على سعاد أضعف. زيد الآن له ولاء مباشرة على كل من هند وسعاد. تخيل حضرتك إن هند ماتت. هند ماتت تركت من؟ ماتت عن أختها سعاد عن سعاد. هند ماتت عن سعاد ومعتقهما وزيد. هند اللي ماتت سعاد هترث كل التركة؟ لا. سعاد هترث نصف التركة والنصف الآخر يرثه زيد بالمباشرة لأن المباشرة أقوى من السراية. صحيح إن هند سعاد مفترض أن عليها ولاية سراء على هند لكن مباشرة زيد لإعتاق هند أقوى من ولاء سعاد على هند. سعاد لها ولاء سراية على هند هذا يلغى في مقابل ولاء مباشرة زيد لهند. زيد أعتق هندا قوية علاقة قوية علاقة مباشرة. سعاد لم تعتق هندا بل أعتقت بكرا أبا هند فلها ولاية ضعيفة. هذه الولاية الضعيفة تلغو في مقابلة ولاية زيد القوية. فعرفت ما هي ولاية السراية؟ لا تكون على من مسه ورق. يعني سعاد لم تعتق هندا وهندا لم تعتق سعادا بل كل منهما اعتقت اصلا للاخرى. سنقرا مره اخرى. ولو اعتق اجنبي زيد زيد ولو اعتق اجنبي زيد اختين لابوين شقيقتين هند وسعاد وسعادا او لاب فاشترتا اباهما بكرا فعتق عليهما لم يكن لإحداهما ولاء على الأخرى بالسراية. لماذا؟ لأن على كل منهما ولاء المباشرة لمن أعتقهما اللي هو زيد وهو أقوى وهو ده يعود على ولاء المباشرة وهو يعود مش على زيد على ولاء المباشرة وهو أي ولاء المباشرة أقوى من ولاء السراية. يترتب على ذلك فإذا التي للتفريع فإذا ماتت إحداهما هند أو سعاد أي واحد من عن الأخرى هند تركت سعادا حيا أو سعاد تركت هندا حيا. هند تركت سعادة ما فيش ألف ما فيش تنوين نوع من الصرف. هند تركت سعاد حيا ومن أعتقهما زيد لا زال حيا كان لها هي اللي عايشة اللي عقد الحياة الحية كان لها نصف الميراث بالأختية والباقي لمن أعتقهما بالولاء حد ليه أي سؤال في هذه الصورة؟ مفهوم إن شاء الله. صورة أخرى. نتفضل. يعني ولاء إسرائيل موجودة مطلقا بين الاثنين ولا؟ موجود موجود بين الاثنين في الصورة العامة مجردا، لكن في هذه الحالة ولاء إسرائيل يلغو، ضعيف يلغو. ليس لأحد، لما بيقول الشيخ ليس لأحدهما، لم يكن لإحداهما ولاء عن أخرى بالصراع، يعني ولاء مؤثر. في ولاء طبعا، في ولاء بس غير مؤثر، لا ينتج، ضعيف في مقابل ولاء المباشر. بحيث ان بالظبط، بحيث ان لو زيد مش موجود خلاص يبقى ولاء الصراع هيعمل، مش بينعدم وضعيف في بالمقارنه بولاء المباشر. صورة أخرى، في أي سؤال؟ صورة أخرى، نعم. في حالة عدم وجود تاري السعادة بكل المال بقى، بدل ما كانت تاخد النصف فقط تاخد كل المال، مش هيروح نصف الآخر لبيت المال. نصف بالفرض، نصف بالآخر، بس نتيجة واحدة. صورة أخرى، ولو أعتق عتيق أبا معتقه فلكل منهما الولاء على الآخر. أما ولاء المعتق فبالمباشرة، وأما ولاء العتيق فبالسراية. شوف المثال الجميل ده يوضح، يؤكد هذه المعلومة، يؤكد هذه المعلومة. زيد أعتق عمرا، فصار لزيد على عمر ولاء مباشرة. الأستاذ عمرو أعتق بكرا أبا زيد، عمرو اشترى أو وهب له أو ورث بكرا أبا زيد وأعتقه عتق، فصار له على زيد ولاء سراية. عمرو له على زيد ولاء سراية، ليه؟ لأنه أعتق أصلا. معايا ولا؟ هنا بقى في حاجة اسمها كده ولاء سراية، في سهم كده ولاء مباشرة لزيد على عمرو، لأن زيدا أعتق عمرا، لكن عمرو له أيضا منة على زيد لأنه أعتق أباه. زيد عمرو أعتق أبا زيد فله منة على زيد، اسمها منة، اسمها ولاء سراية، ولاء سراية. واضح ولا صعب؟ ولاء سراية هنا يعني هو كنا عن ضعيف، سيبنا من ضعيف دلوقتي، انسى موضوع ضعيف دلوقتي، لانه مش هيحصل اصلا تعارض، ده هنا اللي حصل التعارض، لكن هنا مفيش تعارض، بس المهم تفهم حضرتك تمام. ان زيد له ولاء مباشرة لعمرو لانه باشر عتقه، وعمرو له ولاء سراية على زيد لانه اعتق اباه. لا المسألة دي سيبنا دلوقتي، يعني نسيت دي؟ ما اللي فينا دي سيبناها خلاص، نرجع لهنا. يعني مع كوني ضعيفا ولكن تصوره بان اباها اعتقها، بان ابو سعاد، ابا سعاد اعتق هندا، ابا سعاد لم يعتق احدا في مساله اذا اعتق زيد اشترى بنتيه واعتقهما. زيد ما لم يشتري بنتيه، زيد اجنبي. انت حضرتك بدات تفوت، زيد أجنبي بدأ المسألة وقال ولو اشترى أجنبي، ولو أعتق أجنبي، بدأ كده وقال زيد أجنبي. حضرتك بدأت تتفوت. نعم. عندما أعتق والد المشكلة، نعم، عندما أعتق والد يعني دي تبقى سؤال، دي تبقاش برضو دي يعني أنه أو أصله فكأنها ابن مين؟ معتق اللي هو بكر زيد، قلنا انه لا ولاية السراية عليه، عمرو لا ولاية السراية على زيد. نعم، هذا تكون ولاية يعني مباشرة، ولاية مباشرة، هو عمرو اعتق زيدا بس ابوه يعني اصله قوي. ولاية مباشرة يعني باشر، باشر. هل سؤال، هل عمرو باشر اعتق زيد؟ لا. طيب يبقى ما اسمهاش مباشرة. احنا امبارح مش فرقنا بين الاصول وقلنا ان هي منا على الـ على الـ على الفروع، على الـ على الـ الابن والاب وده الحاصل، عدد اخر وده اللي حاصل، اللي حاصل انه لما أعتق بكرا بلاه منا مباشرة على بكر، ودي اسمها ولاية مباشرة، ولاء مباشرة عفوا، وله منا على ابني، هو لم يعتق زيد له منا، ما أنكرتش إن دي منا، ما اختلفناش عن أي حاجة قلناها قبل كده، هو في منا بس اسمها منا ضعيف لأنه لم يباشر يعتق زيد. ركز ركز. سرايا لأنه سرا، سرايا مش ترايا، سرايا سرايا سرايا سرايا سرايا سرا من بكر إلى زيد. هو له منا مباشرة على بكر صح؟ هذه المنة سرت إلى زيد لأنه لما أعتق أبا زيد فله منا على ابني. تعملت معروف في أبي مش عملت معروف فيه، يبقى سرى هذا المعروف غصب عني قهرا. لأن يمكن يبقى متضايق كمان إن أنت ليك منا على أبويا. مش ممكن بس غصب عني، غصب عني فوق رقبتي. منمت على أبي فقد منمت علي، هيكسر لك رقبتي غصب عني. نعم. ايه؟ سارة مشى بالليل. انتقل مطلق الانتقال، الاصل انه ينتقل بالليل ويصح يكون في اي وقت مطلق الانتقال. سارة انتقل. نعم تفضل. ما هو يعني مرات الان لو واحد لو ان عمرو مات سوف يرجو الليل. لو أن عمرو مات بلا بلا نوال هيرث ابنه مباشرة صح؟ وزيد بن أبيه بلا والد هيرث عمرو ولاد السوار. نعم. ده مات ده مش موجود، ده لو موجود هيرث بالأبوة. هل عدم وجود المسألة يعني مثلا زيد وعمر لو زيد النوع تقوى جماعة غيره لا يقدر شيء وليس هل يرث؟ مين يرث مين؟ المعتق العتيق يرث معتقه يعني؟ نعم. ليه؟ بمناسبة ايه السبب؟ ده صاحب منا على ده فده يرثه؟ زيد له منا، زيد يرث عمرا، لكن عمرو ملوش منا على زيد، يرثه ليه؟ بمناسبة ايه؟ الميراث يكون بسبب القرابة، بسبب يكون صاحب فرض أو عصوبة، أو عصوبة عتق، فهل عمرو أعتق زيدا؟ هتورثه ليه؟ وإذا كان ليس له والد. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. بيت المال. انا ليه قلت الحديث؟ عشان انت كده هتورث الجار. لما زيد يموت ومالوش حد ندي جيرانه، مالوش حد نعمل ايه؟ ندي العتيق بتاعه. ليه العتيق عمل له ايه؟ ده العتيق ده ممنون عليه مش صاحب منا. كنت بتقول ايه يا ايها المتكلم؟ حد متكلم هنا سؤال نكمل. نعيد قراءة السورة الأخيرة. ولو أعتق عتيق العتيق هنا هو مين؟ عمرو. يبقى الذي في معتق اللي هو زيد أعتق العتيق عمرو أبا معتقه هو بكر أبا زيد، فلكل منهما اللي هو زيد والمعتق والعتيق اللي هو زيد وعمرو. زيد وعمرو ممتاز. طارق بيصحى على آخر الدرس. فلكل منهما ولاء على الآخر، أما ولاء المعتق هو زيد فبالمباشرة، وأما ولاء العتيق فبالسراية. الحمد لله صلى الله عليه وسلم. الأسبوع القادم نلتقي إن شاء الله.